الله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا. باب الرجل يؤذن ويقيم آخر. طبعا الأصل في كون الإنسان إذا كان أذن هو الإند الحقيقي في كونه يقيم، ولكن للإمام الصلاحية أن يؤذنه ويقيمه ويصليه، وللإمام الصلاحية أن يقيمه ويصليه، وله الصلاحية في كونه يأمر غير الرجل الأذن أنه يقيم الصلاة. لكن الأصل أن الزول اللي أذن هو الأحق بالإقامة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا حماد بن خالد، حدثنا محمد بن عمرو عن محمد بن عبد الله عن عمه عبد الله بن زيد قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان أشياء لم يسمع منها شيئا. بها معناه المرات الأولى. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخذ راية، وأراد النكاد أن يتخذ الناصوص، بها معنى أراد أشياء لكن ما فعل منها حاجة. شايف؟ ده دليل يدل على أنه شنو يا أخوانا؟ نقصوا معناتها لم ينقصوا. الناقص ما اتخذوه لأنه قال ما سمع منها شيء. قال: فوري عبد الله بن زيد من الأذان في المنام، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: ألقه على بلال، ألق له الكلمة. فتلقى آدم ألقى الكلمة في المذياع، معناها قال يعني قول الكلمات دي لقينا على بلال، فألقاه عليه فأذن بلال. فقال عبد الله: أنا رأيته وأنا كنت أريده. قال: أقم أنت. ده هو الشاهد من الباب، أن المؤذن براه والأقام شنو يا أخوانا؟ براه. إذا أنا كنت دائرة وأنا صلى الله عليه وسلم جعل سيدنا بلال ما لي شيء إلا لأنه شنو عند منه صوتا. والقرض المقصود من الإذان الإعلام، وإذا كان ما عندك صوت معنى الإعلام ما بيحصل. عشان كده هنا عندنا الفقهاء وبالذات في شيخنا قال شنو يا أخوانا؟ من شروط الكمال بتاعت الإمام أن يكون المؤذن أن يكون شنو؟ صيقة. حدثنا عبيد الله بن عمر الغواريري، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا محمد بن عمرو شيخ من أهل المدينة من الأنصار قال: سمعت عبد الله بن محمد قال كان جدي عبد الله بن زيد يحدث بهذا الخبر، قال: فأقام جدي. طبعا ده حفيد للرجل اللي شاف شنو يقولنا الناي في المنام. أيوة. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن غانم عن عبد الرحمن بن زياد يعني الإفريقي، عندنا خال هناك أخوانا، أنه سمع زياد عن زياد بن نعيم الحضرمي أنه سمع زياد بن الحارث الصبائي قال: لما كان أول أذان الصبح أمرني يعني النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت، فجعلت أقول: أقيم يا رسول الله. أذن ودائرة شنو على الرابطة هتبتقولها خلاص أنا غيب. أكيد ده قال هنا نقول أقول أغيب. شو يعني بيقول شنو؟ بيقول أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال شنو؟ قال أذن، بعد ما أذن يجعل يقول شنو؟ أقيم أقيم. قال: فجعلت أقول أقيم. حس طبعا الناس مرات بيقول شنو؟ أقيم الصلاة، لكن ما صار إما من قامة من القيام، لكن أقيم من أقامة. مع النص القرآني أقيم الصلاة، ما في الرباعي، ممكن يقول ما قلت أقيم بذا ثلاثي، هذا الرباعي وذا الثلاثي. أقيم أقيم يا رسول الله. فجعل قال ينظر إلى ناحية المشرق، مثلا آية بس يشوف الفجر، كان الوقت شوية انضاحت شوية الضوء بقى أكثر عشان ما يقول له خلاص أقيم الصلاة. ها فجعل ينظر إلى ناحية المشرق قال إلى الفجر، فيقول: لا لسه دقيقة. حتى إذا طلع الفجر نزل فبرز، يعني حتى إذا كان طلع الفجر برز بمعنى قام نزل، يعني يكون نزول النبي صلى الله عليه وسلم من الراحلة بتاعته هو اللي ماشي، وبعد ده برز البروز بمعنى خروج، خرج عشان يتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام، مش البراز بمعنى الغايب، البروز بمعنى الخروج يا أخوانا. شاف يومهم بارزون معنى خارجون. نزل فبرز ثم انصرف إلي جاني وقال: تلاحق أصحابه. وقد تلاحق أصحابه، ما قبل هم ماشيين، هو بيقول نعذن، يقول لا نعزل يقول لي لا، بعد ما نزل الغرم يتوضا بعد ذلك اتلاحق الناس. اتلاحق الناس ما كانوا جماعه كتار، لكن هنا في الحته دي كانوا هم بسيطين، لكن بعد ما انتظر شويه ده لحق ده لحق ده يقول تلاحق القوم تتام، يقول خلاص كتار. ايوه، فبعد ذاك قال يعني تلاحق اصحابه يعني فتوضا، فاراد بلال ان يقيم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان اخا صداء هو اذن، ومن اذن فهو يقيم. إذا معنى الإذان هي شنو يا أخوانا؟ كان عندها سيدة، ما سيدنا بلال ما قلنا سيدة. أيوة، أنا نسيت من حديث بحديث ولا شنو؟ أها. الإشارة عند الإنسان عملها غلط. عيد وحنا. ايوه تمام، خطينا بالنا داري نفهم على انه يعني المؤذن اللي بيأذن كل يوم ما في معنى كان يجوز الاخر داري يتطوع يا اخوانا بيعرف الاذان داري يأذن، ما في مشكله وما في قداده وما في نهايه شغلنا، ما شغل راتب ولا نهايه، واجرك انت قاعد بتأذن كل يوم ما هي قد شده، ما في معنى من ذلك. كذلك الامام اللي بيصلي مع الناس كل يوم، الجماعة جاكم زول يرجع فضله، ما في معنى يدوه شدة، ما في معنى من ذلك. ها، كذلك الرجل اللي بيكون بيصلي الجمعة كل يوم، جاكم رجل وزول أقام معه في البلد مدة بتاعت أن الجمعة تجب عليه، ما في معنى يكون يدوه شدة بتاعت الجمعة، بكل أسماء أخوانا بيستفيدوا. وأي زول عديتوه بتلقوا عنده لون غير اللون اللي كان موجود عندكم، زي ما أن الرسل عليه الصلاة والسلام بوفرتهم وفترتهم، كل واحد الله عداه لون ما موجود في الثاني، يعني مزيه خاصه لعنده كذا، فدي اقرا سوره الانبياء، شايف كل واحد الله قال له كذا، الله واحد كل واحد ربنا سبحانه وتعالى، لانه المزايا والخصائص بتاعت الله بيديها لعباده شنو ما عنده حد. عشان كده كل ما انه زود اخر قدموه هناك. اذا سيدنا بلال ما هو صاحب الاذانه؟ هو اخو صداء ده شنو قال؟ اذن، لما اذن هو عارف انه شنو؟ طيب هو الاذانه ما حدثت لكن اذن، طيب الاقامه ما بتكون لاصياده، بعد بيقول انا اذن. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول له شنو؟ قال لسيدنا بلال اعتذارا له، طبعا اخونا هو اللي اذن، ومن اذن فهو يقيم. يعني اذا من اذن هو يقيم، هي السنه الدائمه المستمره، لكن ممكن فيها الرخصه على انه الواحد شنو يقولنا؟ كان شفت واحد الشاحة فيها زي حديث السابق مع ذلك الشاحة فيها، وبدا داير عشان كده قال له خلاص اقيم عنده. ما هو السبب هذا؟ ما هو السبب؟ ما أدوه عشان كده، عشان كده أدوه الإقامة. أيوة. نعم، هو هو هو الأصل. أيوة، هو الأصل فيها. أيوة. ولو بقى سيدنا بلال عنده بصوت أكثر منه قال أدوه شنو؟ الإقامة. أدوه الإقامة. طيب بقى سيدنا بلال معناته إذا شنو؟ هو المؤذن. والغايد المؤذن هو اللي يقيم. ده كمان شنو يا أخوانا؟ ما جاء طرأ من فوق. الإذان خش فوق لأنه ما كانوا شنو؟ ما كانوا مسافرين ماشيين. الكلام ده ما في المدينة. عشان كده شنو أذن لهم، وبعد ذاك كمان قال لهم شنو؟ ومن أذن فهو يقيم، قال فأقمت. لغرض من الأغراض؟ لا لا، الانتظار في الإمام بس. كان في عذر الانتظار للإمام. المؤذن بينه وبين الناس الثانيين إن الأغراض البسيطة زي الأعذار البسيطة كده ممكن ينتظروه، لكن ما يكون انتظار خاص له هو. لكن لو في غرض بيصلي وما في مانع من الخروج، الحديث بيقول أن إذا كان أذن للصلاة ما بيخرج من الجامع إلا المنافق، المنافقين كان بعد ما يأذن للصلاة يتسللوا، دي عائلة دي عائلة ده شايف شغلانة دي، لأن يتسللون منكم لواذا، لكن المسلم إذا كان عنده حاجة بعد ما كنت قعدت في المسجد وبعد ما أذنوا قلت لحد الصلاة معناتها خلاص أنا مثلا اتضايقت، ممكن تمشي تمر عشان تذكرت عن واحد مسافر ومفتاه معاه في الجيب في البيت في وين ممكن ترجع طريق الدنيا فجر هذه ما في معنى. باب رفع الصوت بالاذان. حدثنا حفص بن عمر النمري، حدثنا شعبة عن موسى بن ابي عثمان عن ابي يحيى عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رب ويابس. لما القران يعبر او نصوص شرعيه تعبر عن الرب واليابس معناه بتعبر تقصد عن كل شيء، لانه اي شيء يا رب يا يابس من الحيثيه دي، ما الجسم الصناعيه هنا. وشاهد الصلاه ها يكتب له 25 صلاه سنه وصلاه ويكفر عنه ما بينهما 25 درجة وفي رواية 27 درجة طبعاً في الصحيحين لما نأتى الحجر السلام على الجماعة ويكفر عنه ما بينهما من الظهر للعصر كفار اللي ما بينهما من العصر للمغرب كفار اللي ما بينهما كده والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة هكذا. حدثنا القانبي عن مالك أن أبي الزناد عن الأعرج أن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراد. سبق لنا في البخاري ومسلم متى ما جدر يأذن الشيطان بيقوم شنو جاري ما دار يسمع الإذانة بيشنو أخوانا يفصو فصوة وفصو وبتاتو شنو أخوانا عندها صوت عشان داير الصوت بشنو يلغمو ما يسمع الإذانة ها. فإذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراد حتى لا يسمع التأذين مبدو. فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا صوب بالصلاة تصوب بالصلاة الإقامة هنا أدبر ثانية مش حتى إذا قضي التتويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه ها العجلة رجعتها ها الموتر كيف الشمبر غيرته ها البهائم جبت لهم العلف ها المراح رسلته كده زي ده المراح رسلته الجمال قال بيجوك يجول ويجروج اللي جهزته أو تعمل لك بشغل ما تعرف ولا سنت أربع ولا خمسة يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر أشياء أصلا في البال ما في متى ما جيت في الصلاة جنو الشيطان بجيبه لكن بفروض أشي واحد بس كل ما تقرأ إنت بس كوالي الذكر أنه الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين معناها شنو الرحمن الرحيم معناها شنو إياك إنت بتقرأ وبتاخد في ذلك أن الكلمات دي شنو معناها شنو كريته مشغل انتهيت من الفاتحه ماشي الصوره ها قول والله هذه تتذكر هي شنو هي شنو هي شنو ما بيلقى خراب يا ابوي ما ينفع معنا ما بيلقى معك ده شايف حتى يظل الرجل لا ان يدري بمعنى ما يدري اصلا ان هذا الا اختلاق بمعنى ما هذا الا اختلاق ان يدري كم صلى حتى يدل الرجل يعني ان يدري كم صلى شايف حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى يعني ما يدري كم صلى ألا يدري أي الصواب إن يدري الصواب هنا جايب لي اختلاف النصف كله إيه اختلاف النصف إن بمعنى ما يعني ألا يدري هنا قلت هاي ما ها ده كله من الخطأ بتاع النصف لكن إن يدري بمعنى ما يدري ما إن نافية لا نافية نفي النفي إثبات فنفيت مريت الرسل ونفيت ما عشان كده عصر النسخة بتاعتي مولانا الميزة بتاعتها شنو جايب النسخ كلها توريك النسخة صبغت ببالة والخطأ فوقها معنى حتى بيقول شنو حتى يظل الرجل شنو إن يدري كم صلى بمعنى ما يدري كم صلى إن معناها شنو ما بس أيوة طيب بيقول اللفظ الثاني الوارث انه حتى يدل الرجل قال ان يدري كم صلى شوف دي فيها الهناية ثاني في نسخة بتقول شنو حتى يظل الرجل ان يدري كم صلى هذه معناتها شنو ما صواب ان بس معناتها ايوة النسخة ما فيها لا إلا بأن إنه لا خطأ ما إن نافية ولا نافية ونفي النفي قلت شنو أخونا باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت لأن المؤذن يكون شنو أخونا يتعاهد الوقت يكون بيعرف ويمارس بها المعاهدة الممارسة أها. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن فضيل حدثنا الأعمش الرجل عن أبي صالح شايف عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن ضامن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين. الحديث صحيح أيوة رغم أن فيه رجل ما ذكر لأن الحديث أخوانا في نجم من طريق آخر بين الرجل يقول الإمام قال ضامن ضامن شنو يا أخوانا صلاة الناس عليك على رقبتك عشان كده شنو بيجي فور يوم ورد شوف حاجة أفرادي شوف حاجة عبد الله كل واحد يدفروا يرجع لهم أنا ضامن إرهنا الضمان ده أخوانا بالمسؤولية عليك زي سواق الأسوق العربية وشاي الناس ما ضامن يعني بيسموه أيوة معناها إذا دارين بشنو يا أخوانا أن المؤذن الضامن ده أنه يعني يعمل حسابه أن الطهارة بتاعته تكون نهاية وكل شيء يكون نهاية والجراية يعمل حسابه يعمل حسابه لأنه النازل كل شيء نقول صلاة تصح بصلاة وتبطل صلاة بصلاة. والمؤذن قال كمان شنو دم وثمن. شوف ما الحديث ظاهر يرجي لنا شغلانة زي باب المعاملات هناك. ما هنا في المعاملة عندنا شنو ولا أنا ما عندنا الضامن وعندنا المؤتمن. الضامن في المعاملات ذول أجرت له حاجة وقلت له ما تسوي لها كذا وكذا وكذا كان سوى ما بيضمن هذا هو الضامن. أجرت لك دابة قلت له الجمل ده ما بشيل إلا شوال حتى عيش شيلت شوالين واتكسر وتتبع لي وتتبع لي وقلت الجمل الإمام ضامن. والمؤذن ده كمان شنو مؤتمن. المؤتمن هو الزور اللي تقول خذ لي الشنطة دي عندك كراحت بضمنه ما مؤتمن هو ما ثقة. إذا معناته هو أمين. إذا معناته كان قال لك الظهر جاء أمين خلاص ما في الحديث ما جعل العبادات إلا نزلها زي المعاملات. أيوة يقول اللهم ارحم الأئمة شايف الإمام ده واغفر للمؤذنين. الأئمة شنو ربنا سبحانه وتعالى يرشدهم لأن الزور البيت من ضمن المسؤولية معناتها شنو يا أخوانا عليه كثير العمل اللي هو اللي تكلف به وربنا سبحانه وتعالى يرشده عشان ما يكون شنو إمام حقيقي وقراية حقيقية ويجيب الشروط بتاعت الإمامة. والمؤذنين كمان شنو ما مشكلتهم خفيفة الله يغفر لهم بالأمل اللي هم بيقوموا به وبيرجوا به شنو إن شاء الله سبحانه وتعالى. حدثنا الحسن بن علي حدثنا ابن نمير عن الأعمش قال نبئت عن أبي صالح قال ولا أراني إلا قد سمعته. يعني قال ما أظن إلا أني قد سمعته من أبي هريرة ما سمع حديث كثير من أبي هريرة لكن شل بظن أن أبو هريرة حدثنا بالكلام ده. أها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله نفس الكلام السابق ده والحديث صحيح. باب الأذان فوق المنارة. الأذان فوق المنارة ها طبعا الإمام أبو داود طبعا يعني جعل الحتة الآلية بمثابة المنارة. والمنارة في الصلاح بتاعهم براها وغير المنارة بتاعتنا هي حسب براها. طبعا المنارة المعروفة دي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في أبي بكر ها ولا في عهد عمر إلا في عهد سيدنا عثمان بن عفان هو اللي شنو قالوا آمل الإذان بذاته. أيوة والإذان الثاني صاحب الرسالة ما قال وهذا الأذان الثاني أحدثه بنو أمية. طيب حدثنا محمد بن أحمد بن أيوب حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن امرأة من بني النجار قالت كان بيتي من أطول بيت حول المسجد. المدينة شنو أخوانا ما عندها كرب في حتاس المدينة فيها شنو كرب الكرب اللي انت الرصير اللي شفتوها الرصير اللي ما شفتوها مشار بيتي أهلي وبيتي واتي زول زيت لا تحسين اللي جاي تلحي بتاكل تعرضي بدا ما فيه كرب انت وزيت ممكن الناس تعاين تشوف بيتي ناس تحت لي. عشان كده قالت معنا إذا البيوتات كانت حول المسجد أطول وأعلى بيت هو بيتي أنا ده. هل بيحصل شنو فكان بلال يعزن عليه الفجر بيجي يركب العالي بتاع البيت ده فيأتي بسحره شايفه في السهر قبل طلوع الفجر فيجلس قال على البيت ينظر قال إلى الفجر شايف فإذا رآه قال تمطى لأنه ما طال انتظاره اتمطى كده ها بعد ما اتمطى عشان يزيل الفطور والخمول بعد ثم قال اللهم إني أحمدك أستعينك على قريش أن يقيموا دينك. قالت ثم يؤذنوا شوف الشغل مثل ما بلال كان يقوله ده منه. قلت ثم يؤذنوا قالت والله ما علمته كان تركها ليلة واحدة هذه الكلمات كان يقول اللهم إني أحمدك أستعينك على قريش أن يقيموا دينك. عارف مكة مكة مكة ما فتحت مولانا مكة ما فتحت هاو دارين شنو يا اخوان الدنيا كلها تابعة لمكة والنبي عليه الصلاة والسلام يعني من حكمته أن يعرف أنه العرب كلها شنو تابعة لمكة. ما جعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه أهل مكة لأنه مش نكتلهم وخلاص الشغلانة لكن عمل لهم خطة أنه أهل مكة كلهم شنو ينقادوا ويسلموا مرة واحدة عشان بقية الناس شنو لا نصعب حرب ولا نصعب عداء ولا نصعب أي حاجة كلهم ينقادوا جحصرهم بالجيش الكبير وما كان منهم إلا أن سلموا. فكانت الكلمة المعروفة يا أهل مكة بئس العشيرة كنتم لنبيكم كذبتموني وصدق للناس وأخرجتموني وأوان الناس وقد أظهرني الله اليوم عليكم فما ترون أني فاعل بكم. قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم قال اذهبوا فأنتم الطلغاء. باب المعذن يستدر في أذانه. يستدير أقصد يستدير في أذانه. أنت مستقبل الغلة كده الدوران يكون بالرغبة لكن الكتفين مالو تقوم متجهة للغلة بدون التفات. أيوة هذه الاستدارة. والحديث هناك أن الزمان قد استدارك هيئته رجع زي السهم كده. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا قيس يعني ابن الربيع حا حول الإسناد. وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا وكيع عن سفيان جميعا عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو في قبة حمراء بسود الخيمة هل تقول للقبة من أدم الخيمة ذات تعجلك. فخرج بلال فأذنا فكنت أتتبع فاه. أنا بعين في خشمه بعين في خشمه وشنو بيعزين ها هنا وها هنا. قال ثم خرج رسول الله صلى الله عليه حلة حمراء برود يمانية. البرود جمع برد. البرد قلنا نوع من الثياب جايبنا من اليمن. قطري ها وفي قطري بدنيا في نسخة بدون قطرية حسب في نسختكم ولا نكاتب لكم القطرية ولا قطري ها بس كده. وقال موسى قال رأيت بلالا خرج إلى الأبطه. الأبطه وادي هنا في المدينة هنا فسحة في المدينة. فأذن فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا. هي شنو هي الإذانة يعني إذا ما يلوها إلا شنو إلا في حي على الصلاة وفي حي على الفلاح. وإذا كان اللوي طبعا عشان التبليغ ما عارف الميكروفونات حتى شنو خلق الناس ما بينتبهوا لكن إحياء لتلك السنة ما في مانع. نجد حي على الصلاة حي على الفلاح والصوت واحد والمستوى واحد ممكن تلتفت لأنه حدوث شيء في هذا الزمان لا يغني عن الشيء اللي كان في الزمان الأول ولا يمنع بل إنما يجعل أنه شنو أهمية ذات بتكون شنو قلت لكن في إلا ما في معنى منه. ولم يستدر شيء ثم دخل فأخرج العنزة وساق حديثه والعكاز اللي بيركزوها قدام النبي صلى الله عليه وسلم بها العنزة. وبمجرد ما جزمت النون بقت عنزة اسم قبيلة وعنزة اسم غنمارة عشان كده واحد رجل من قبيلة عنزة قال له زول هو يتصنف تعرف منهم لسنا احنا رجل من عنزة صلى الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو النبي عليه السلام وارث في الحديث انه صلى الى عنزة بمعنى شنو العكاز اللي بينصبوها وظن ان العكاز قال زنجاش من قبيلة من الاقطاعات اللي جايبين المحدثين في خطبة الرجال. اي القرآن ما تقول عنزة صنعي والقبيلة برضه عنزة لكن عنزة عند الفتح دي معناتها شنو هي الوكاز قطرية النسبة قطرية الصب يسمونه صب قطرية من قطرية وقطرية ها ما كان أصلا في زمن سنتين يركزوا على وطبات مرملة والعنزة بيقول لك شنو عكاز في طرفها الزج شايف بروها كده بقى شنو يعني سمينة لما نجي شنو بيدقوها في الجانب الأيمن كده بس وخلاص فيها أصل الصفرة شنو عنه أو يعملوها وقاعد لا ما فيها أي حديدة. طيب قالوا طيب إذا كان الوتاز حقتنا دي طبعا ما بتصلح للشغل أنا دي إلا في أماكن معينة زي الوتاز الوتازات الجروفات دي هل نرددها كده ولا نرددها كده. الوارد طبعا هناك الوقوف طيب لما بقى الوقوف ما فيه نرددها كده ونرددها كده ترددها كده توقفها كده على طول أخير لما تعملها كده على طول ما تديك الفرق دي دول كان جدار يفاد يفوت كان إلا كان جاء اتجرى عنه نطاها ذكر عينه لكن لو ما نطاها ما شغال ليها ما خلاص هو قاتل حتى الممنوع لكن لما تخليها بيجاي ما واحد ممكن يمشي معها دي بينك وغير عشان كده كونه تخليها على طول أخير من كونه تعملها شنو على أرضها كده. باب في الدعاء بين الأذان والإقامة. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن زيد العمي العمي عن أبي ياسين عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. ده واحد من الأماكن اللي إيش منها من 40 موضع ورد في الأدلة الشرعية لأنه إيش يقول يستجاب فيه الدعاء في يوم الجمعة المؤذن يشرع ينتهي من الإذان وعندما الواحد يخرج من الصلاة وعند أول نزول المطر وعند المسافر في الغربة وعندها منهم شنو أخوانا الحتة لذاتها متى ما فرغوا الإذانة بتاعة الصلاة لحد الإقامة هذه الفترة تأخر الرسالة اللي نحن تعودناها سدي يلا عشيت اللهم عجيني اللهم عجيني عجيني واصرف أن يوصف أن يوصف أن الدعاء لا يرد غير ذلك معنا. فإذا إذا لما تسمع الإذانة دارنا تنشغل بشيء من الحياة المهمة دي. باب ما يقول إذا سمع المؤذن. حدثنا عبد الله بن مسلم القانبي عن مالك يعني بن شهاب عن عطاء بن يزيد من الليث عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. إنت كما قلت المؤذن طبعا ينفرد بالأجر براه، لكن لما تقول إنت ذاتك بتكون شنو يا أخوانا شاركت المؤذن في الأجر. حدثنا محمد بن سلمة حدثنا ابن وهب عن ابن لهيئة وحيوة وسعيد ابن أيوب عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم صلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو. الوسيلة معناها أعلى مرتبة في الجنة آخر دور طاب الثاني ما في فوق له إلا العرش. والله سبحانه وتعالى جاء الأن اسم طاب الدلي واحد من عبيد الله وقال إبتهم مسكر سميت الإذانة أصلوا عليه. بعد ما صلوا عليه أقول اللهم رب هذه الدعوة السامة إلى آخرها. لما تقول الكلام ده واتي محمد أن الوسيلة قليلة لما تفعل له الوسيلة دي ما منزل في الجنة هذا يبقى ده شنو ده الثمن بتاع الشفاعة. بعدين أنا بشفع عليك ما دار إنك أي حاجة أنت دفعت الثمن دي مقدم القيمة بيقول له شنو تعال خروج دي يسموها شنو قيمة وقدسة مقدم ما هو ده شنو دفعت منه بعدين إيش ما دار أي حاجة ما دار أنت جاي. لا ينبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو. شوف النبي يقول برجو والحكم هو كذلك هو حبه. أيوة قال فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي بس كمان ذات الشفاعة مولانا هنا ما رخيصة هنا أتمنى ما بسيط الله يفضل ليه ما بسيط الآن الشفاعة هناك بتورثك زول استوجب دخول النار بشفاعة مثلا ما يدخله في النار أبدا والإنسان جوا النار يمرض من النار بشفاعة مثلا وزول ما تدينه ألف ثابت بشفاعة النبي يدوه ثاني ألف وألف ثابت ثاني يبقى إذا شنو الثمن ده ما بسيط أنت ماش بتعمله ما بياخذ معك دقيقة واحدة بس وخلاص شايف إنه اللي يصير اللي بني يسره الله له. حدثنا عمل حلت عليه الشفاعة أنا مشيت لحيث الثاني الأشياء المكتوب براه مرات أشياء لابد تكون حافظ منه تمشي أخونا في اسمه في باب ثاني وغيره ثاني قلت في جراء الشفاعة أيوة حلت عليه الشفاعة طبعا على مفسرة بشنو على مفسرة لا حلت عليه بمعنى حلت له وضعت الحجة يا أخوانا أيوة حلت عليه الشفاعة بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام معناتها لا لا في محلة هاي ما حصل في رواية بتاعت حصل دي ما رواية بتاعت الإمام أبو داود في رواية بتاعت الإمام البخاري ما بيقول حلت له ها بيقول على بمعنى اللام الرواية اللي قال حلت عليه بمعنى حلت له لأنه كلمة على على هي مستجي للفرد والوجوب واللزوم والمطالبة عليك عشرة دينار إلا تجيبي عليك عشرة صياد اللي يجلدوهم لكن ليك عشرة دينار بدوك ليه عرفنا ولا ما عرفنا هذاك الآية بتاعت البقرة ما تمت لها ما كسبته عليها ما كسبت والقرآن وجدت لك وعليه وآية البقرة لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ما اكتسبت ده شغل الكعبة اللي انت عملته يقول عليك لكن شغل السمع سويت الاستغفار صلاة النبي وقراءة القرآن وفي الخير ده شنو مالك فإذا لما يجي أي حتة أي نص شرعي يجي فوق ما قلنا نص دي كلمة عليك والحتة دي محل يبدو الأجر ومحل يبدو الجنة عليك بمعنى شنو ليك وضع ولا ما وضع يعني رواية دي حلت عليه وبرواية حلت له الورد دي عليه تفسيرها شنو له هكذا الشرع يقول أيوة ها حسب السياق معناتها السياق إذا كان دل على أن الشغل لا بيدوك الأجر معناتها كان جبي على ذات شنو يبقى بمعنى لك أيوة الناس دارين يديك عشر جنيهات ما بقول شنو عليك عشر جنيهات عليك عشر جنيهات إلا تجيبي مطالب بهم كما جبت معنا غير ودوك الحراسة. لكن قلت لك 10 جنيهات تجي أحاول أنت شنو مبسوط تستلم 10 جنيهات بها معنى لك لها ما كسبت بالشغل السنة وعليها ما اكتسبت بالشغل الكعب للشباب القرآن خجة لك بالذول اللي تعامل مع القرآن معاملة بذات الاتباع أو عليه هيبقى شنو الخربش الشغل الوارث القرآن. طيب يقول شنو هسي حدثنا ابن الصح ومحمد ابن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن حيي عن أبي عبد الرحمن يعني الهبلي عن عبد الله بن عمرو أن رجلا قال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا وخمنوا الأجر براوي نحن قاعدين ساكت شغل شنو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون تعرفين. فإذا انتهيت قال فصلت أتا انتهيت يقول الله أديني أبجي أديني أديني يعني فيه ناس ما تقوم تحصدهم اتبرك الباب مفتوح بغرف ساي قال اتبرك أغرف محل غرفه لا توب هنا دفين موجود عندي ونصدكم هنا ما في. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شنو معنا قل كما يقولون ده هذه الرواية حقتي كاملة هنا. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن حكيم بن عبد الله بن قيس عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا قتل له. شوفوا تقول وأنا أشهد أو ممكن تقول شهدته وممكن تقول شنو أشهد وممكن تقول وأنا أشهد وارد لأن المؤذن ما داير يدي إعلام للسماء والأرض وللحي للحي واليابس والرطب كله إن أنا شنو أشهد أن لا إله إلا الله. إتلا من تسمع تقول وأنا برضو كذلك. أيوة. حدثنا إبراهيم بن مهدي حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن يتشهد قال وأنا وأنا شايف وأنا وأنا ما مرتين أشهد وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنا أشهد أن محمد رسول الله يقول هذا الكلام. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جحضم حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية عن خبيب بن عبد الرحمن بن إساف بن أساف عن حفص بن عاصم عن عمر عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أها قال أشهد أن لا إله إلا الله إذا قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا قال لا إله إلا الله ها من قلبه دخل الجنة. الكلمات دي كانت تقايلها بس من قلبك ما من قشمة ساكت قال شنو توجب ليك شنو أخوانا دخول الجنة. هاي الفرق باللسان بس ما بتقول أشهد أن لا إله إلا الله لكن أنه ما موقن بالشهادة لكن أشهد أن لا إله إلا هو موقن بأنها هي الدين وهي الشريعة وأنه ما في إله إلا الله ده اليقين. باب ما يقول إذا سمع الإقامة كمان حدثنا سليمان بن داود العتكي حدثنا محمد بن ثابت حدثني رجل من أهل الشام عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة أو أن بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة ده الحديث ضعيف. شهر بن حوشب طبعا فيه كلام وفي كون اسمه ضعيف لأنه قال اسمه من جهة شمس وحفظ زي ما جاء في البيهقي وبعد ذلك حصل فوق اسمه أخوان عن بعد أزواج النبي عن بعد أزواج النبي صلى الله عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ده ما فيه إشكال لأنه كونه من عرفنا عنه هو الصحابي ما نجحل في مبتده أن بلالا أخذ في الإقامة فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أقامها وأدامها وقال في سائر الإقامة كنحو الحديث عمر رضي الله عنه في الأذان قال في سائر إشني أقولنا في الإقامة زي ما في حديث أبو هريرة تابع أو داخل سبق لنا زي ما المؤذن هنا يقول في الإذان أو في الإقامة برضه حكم حكى عديد قد قامت الصلاة الناس هيا على الصلاة ما عندكم هناي لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الصلاة خير من النوم عندك صدقت وبررت وفي قد قامت الصلاة عندك شنو أقامها وأدامها عين شنو في مذهب حتى الإقامة مولانا يحافوها محاطة والإقامة بر الصلاة هي تناول حديث عمر في الأذان باب ما جاء في الدعاء عند الأذان. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا علي بن عياش حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنتجر عن جابر ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة. طبعا زمان نسأل إذا جايبين سيدنا محمد وبعد ذلك حذفوها والحذف ده أظن ذلك أن يكون شنو من الناس المشددين يقول أن النص ما ورد بها وده عندنا شنو أخوانا يعني بعد شوية عن التحقيق. الإمام العلامة القماري عامل كتابنا من 500 صفحة في تحقيق كلمة السيادة الأحاديث والآيات والأصول والفقه وأقوال أهل العلم ويوريك الأدلة كأن النصوص الشرعية كلها ممكن يقال فوق سيدنا سيدنا كتاب موجود والناس يطلعوا عليه عشان شنو يشوف كلمة السيادة. ما السودانيين دول مجنون النفلة في الدين بس أنه أي واحد مشى السودان هنا في فوضى في الدين فوضى عديل أي ذل مشى قرى والمادة بتاعته الجامعة ما تديك شنو مغرر تم استغرر في التغرار بس يرسل لما يرسل يعني الجامعة تديك شنو تغرر المادة براك زي ما تركب لهم تركب لهم. واحد قال نحن بنقرأ في المدرمانة الإسلامية في أصول الدين جابوا لهم واحد أغيط مجسم عديل كده ده الطلبة شكول المدير قالوا الزلنا أخيط ما مستقيم ما هناك بس قالوا يا أخي الجامعة بس ما دام ما عنده شهادة جلس ما هناك ما في قيمة ما في قيمة الدين ما عنده قيمة إلا في الخشم بس فقط كم شهادة مليون شهادة ما بتساوي كلمة واحدة في التوحيد مليار شهادة ما بتساوي كلمة واحدة يحصل فوق الخطأ في التوحيد وانت لا انت صيروا بحجة أنك محامل شهادة ولو صحابي كلامه ما يصح خليك من كون يبقى ذو الآدي بس حامل شهادة بالفوضى في الدين الحاصلة يعني انك انت مغرر صاحب الليلة زي كده بتاع الصحة ممكن يقول شنو عمر ده ما صالح يحرقه وبتاع الصحة يقول المهدي ما صالح للشراب يقول ما صالح للشراب لكن بتاع الدين ده شنو مبره كذلك بس كان قال هنا يبقى ده بتاع الصحة قال الكلام ده في الصحة حسب ما جلت خلص اما في الدين اللي وافقوك على الدين الاخر ما وافقوك انت ما صالح ايوه عشان كده شنو سيد حس كلمة آتي محمدا معناه كم قلت آتي سيدنا محمد هو سيد ولا ما سيد ما هو اللي قال هو سيد هنا سماهم بالأسياد إن ابني هذا سيد يسلب الله به فئتين عظيمتين من فئة المسلمين البخاري ومسلم وقال قوموا إلى سيدكم البخاري ومسلم وقال السيد القوم خادمهم هيبقى هو ما سيد سعد بن معاذ سيد والحسن بن علي سيد وهو ما سيد دفع عن سقيم فحم صغير بعيد من الفحم ذاته. طيب بيقول شنو اللهم رب هذه الدعوة التامة. شوف اي كلمة اللهم معناتها يا اخوانا شنو هي بمثابة يا الله انا لا يزي اخوانا من حيث الاعراب اللغوي الاسم اللي بيجي بعد اللهم يبقى شنو يا اخوانا يبقى انه منصوب قل اللهم فاطر السماوات والارض قل اللهم تقول شنو فاطر ليش نو اللهم دي معنى يا الله معنى يا فاطر البيجي بعد اللهم ده شنو اصل محل النصب خلينا بالنا في القاعده دي عشان كده اللهم يقول شنو ربا بعد ذاك ربا تجعله مضاف وهذه مضاف اليه هذه مضاف وها مضاف اليه هذه مضاف والدعوة مضاف اليه الدعوة كمان التامة تبدأ راس المجرور الدعوة التامة وين فيها الكلمات ذات بتاعت الإذان يعني الدعوة التامة والصلاة القائمة قائمة مش من الإقامة قائمة بمعنى الدائم فلان مقيم مقيم معناه شنو قاعد مستمر دائم جاه الإقامة مش القائمة اللي يقوم لها الله أكبر الله أكبر مع القائمة بمعنى الدائمة حبعد ده بتقول آتي محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة ربنا يديه الوسيلة بيها ما قال صلى الله عليه الوسيلة اللي هي المنزل في الجنة دي والفضيلة الله يديه لها المرتبة الزائدة على سائر الخلق هيبقى إذا جنيا أخوانا ربنا سبحانه وتعالى ما أداه فضائل اللي ما أداها لواحد ابن عباس قال ما خلق الله ولا زرع ولا برع خلقا أكرم من محمد صلى الله عليه وسلم وما سمعت الله أقسم بحياة آدم إلا بحياته فقال لأمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون لأمرك ربنا أقسم بحياة النبي عليه الصلاة والسلام هذه فضيلة ولا ما فضيلة وربنا جعل نبي الأنبياء لتؤمنون به ولا تنصرونه. قال أقررتم أخذتم على ذلك الأسري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. هو الفضيلة إن الله وملائكته يصلون على النبي، مش صلوا على النبي، يبقى إيش من أخوان النبي فضيلة، فبما رحمة من الله لنت لهم، إذا ربنا يثبت العلم عند رحمة. ما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ينادي أبا سعيد بن المعلى وهو في الصلاة، أبو سعيد ما يستجيب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له ما لك وأنا ما بدت أنا أعمل النبي، قال أنا كنت في الصلاة، قال لي ما سمعت قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فليس في الصلاة مثلا قال لك يا مختار قول لبيك يا رسول الله. دلل على سان قال الكلام ده الحديث البخاري ومتفق على الصحيح. في الصلاة قال الطاهر تقول نعم لبيك يا رسول الله في الصلاة. واضح ده ولا ما واضح؟ تفسير البخاري في البخاري تفسير الفاتحة سورة الفاتحة. تفسير إجابتك لأنه صلى الله عليه وسلم بيقطع الصلاة. ها إذا الفضيلة الله الدولة لسه هو عدى وبعثه مقاما محمودا، يعني ربنا سبحانه وتعالى يبعث النبي عليه الصلاة والسلام المقام المحمود، يعني لمن تبعثه يبعثه بمعنى أعطيه، ويجوز أن يكون شنو حال يعني ذا مقام محمود، أن ربنا سبحانه وتعالى يدي النبي عليه الصلاة والسلام المقام المحمود. المحمود بصيغة اسم المفعول الذي يحمد، الحامد من يحمد، والمحمود الحمد، ومقام المحمود هو مقام الشفاعة. سموه محمود لأنه نزل جنة أخوانا، لا من يشفع للناس كل واحد شنو، لا من يهدم إذا النبي عليه الصلاة والسلام ويشكر ويشكر لجميل الدور الكبير اللي بيقوم بيهم، لأن الورثة شنو الناس ما تورثوا كلهم. إذا شفع انزاحت عن الخلق مثنة وحلت لأصحاب الكبائر جنة، فلذ بهما وفهو للكل جنة لشنو لمقداره بين الذين نكمته. يبقى إذن معناته دول مقام اللي بيسموه مقام الشفاعة. الحتة دي فيها وقفة قبل ما نفوت ما تأخذ من درسنا. الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري لما جاء من بلده ومشى العراق وجد المجسمة بتاع الهنابلة الموجودين الشوه مذهب الإمام أحمد بن حنبل، كل واحد منهم يصف الله زي ما هو داير وينسب الكلام ده لأحمد بن حنبل، اختلقوا أحاديث واختلقوا روايات كل عملوها. جاء أبو جعفر الطبري هو محدث عنده جنوب مجالس على الإملاء يجلس ويحدث الناس من حفظه يملي لهم الأحاديث. فعلوه قال له قول الله سبحانه وتعالى ومن الليل فتحجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، معناه شنو؟ قال له الشفاعة والحديث في البخاري. وصار لهم الأسانيد. أمشي يا أمير يا بلد ما بتعرف، جرب اكتب المحاور بس بتاعت الكتابة دي، والتاريخ كتب الكامل في التاريخ لابن الأخير. داري شنوهم عندهم؟ داري إن الكلام اللي تلقاه عثمان بن سعيد الدارمي المجسم شيخ ابن تيمية أنه مقام المحمود أهم أنه شنو يا أخوانا أنه الله يجيد النبي عليه الصلاة والسلام معه. ابن تيمية جايبه وده هو كتاب موجود عندنا من هذه السنة النبوية، وابن القيم جايبه، جايبه وين؟ جايبه في بداية الفوائد وموجود الكتاب عندنا، على أنه المقام المحمود معناه الله بيجلس النبي عليه الصلاة والسلام معه وأحمل له موضع كم أصبه شيخ أبو بكر؟ أربعة، لكن ما قدر يبين من اسمه بأصابع منه أصابع النبي ونبي أصابع ربهم الجهوله. ده المقام المحمود عندهم، والروايات تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام لأن المقام المحمود معناه شو؟ الشفاعة، لا من يشفع الناس كلهم يحمدوه ويشكروا على ذلك. والطبري المجسم يسألوه عشان يعرفوا شنو من أكياسنا ولا من أكياسهم، ما بيظهر الفرق إلا في الحياة الزي دي. المقام المحمود شنو؟ قال لهم هو الشفاعة. وصار الإسناد حدثنا الطبري كان يتحدث من يوم لحد ما أمور ينتهي في راسه ما ينتهي، لكن كونه ما جاب الكلام أمشي يا وريد يا المحاضر، المحاضر اللي جاء هدروا بها دي بس رمي المحاضر قرب يقتله جل المجسم اللي شوه مذهب الإمام عمر رضي الله عنه. كل ذلك يجيب كلام ولا هنا، وذلك هم البذرة بتاعتهم الموجودة في ذلك كل واحد يقول لك شنو خليكي صاحبك من السنة تفعله وين الله يقول في السماء كده زي ده يعني من أبدأ البدع اللي ما كانت موجود على الإطلاق. إذن المقام المحمود هو شنو؟ الشفاعة. حديث صحيح في صحيح البخاري من طريق المفسر بالشفاعة، ورد كتب المفسرين الذي وعدته ربنا سبحانه وتعالى وعد أنه نزل شنو الشفاعة. وعد الشفاعة وين؟ روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة مستجابة واختبأت دعوة شفاعة لأمتي. إتى نوح دارس شنو كذا الله عبده، إتى إبراهيم دارس شنو عبده، كل واحد جاب طلبه ربنا قدم له. لما الدور جاء لنبينا عليه الصلاة والسلام قال لا أنا خبيت ودار الشغل أنا تبقى شفاعة الله قال خلاص يبقى عنده وعد ولا ما عنده وعنده وعد ناشين أخوان ولا سوف يوتيك ربك شنو قرأنا والدها ولا سوف يرضى خسرنا ذلك العطاء وحاشا يا رسول الله ترضى وفينا من يعذب أو يساوه شايف بالبرع الأول إلا حلت له الشفاعة اليمني سبق قبل 700 سنة شايف إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة دشني يا أخونا من الثمن بتاع الشفاعة يا شيخ الطاهر باب ما يقول عند أذان المغرب أيوة إذا بعد الشيء بقوله في الأذان العام ده في أذان خاص برضه عنده أشياء ثانية حدثنا معمل بن إهاد شوف ده اسم الجلس اللي حد مجلس في لغة العرب حدثنا عبد الله بن الوليد العدن عدن بتاعة اليمن دي حدثنا القاسم بن معن حدثنا المسعودي عن أبي كثير مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي أقول الكلام ده الشارع قال له شيء بعد ما تجيب اللهم رب هذه تتمة وتجيب باش نتصرفه من كل ليل هاي مش يعني أنه ده يخني عن ذاك ذاك ما جعل أمومه باقي عليه وقال إلا أن يكون الحديث يعني ذلك وبس هناك ليش مش الليل ده وفي إقبال الليل والنهار شنو معبر مشى وأصوات شنو دعاتك الناس البدو الله شنو ما ده هو الوقت التعليل ما جاء كل واحد يقول يا الله يا الله يا الله يا الله فاغفر لي من العجائب ولا من القرائب العجائب والقرائب لنا واحد ولسه كنا معارف كان فقد عقله ما عارف كان نتيجة لشراب بانجو ولا شنو كده غادي فقد عقله يقول عتيق عامل فسيح فاهم شديد ها عتيق ده قال لها قال والله يا اخي تصريح الله يقولي ما هو قال كل ما بس يقول الله الله الله الله قال بعين عليه ما له عنده ما له قال في مسجد جينا في صلاة العصر جينا غير نصلي هي مسجد لا تبص تبص له جينا غير نصلي نصلي كده بس دبر دبر القبلة كده كبر ويلا خش في الصلوات ما قال قال لي عتيق شغلك ده يا اخي ما غلط تصلي هناك بغادي هو بيتكلم بصفة شي قال بناء أبا الله كده الله واضح بناء أبا الله الله ما في أي محل شيء أنا صلي كده وصلي كده وأقول له شو الكلام ده هو ولا مبارك عجيب خلاص بيبقي مرات يقول له خذوا الحكم من أفواه المجانين مرات يقول كلام كده يعني لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ظاهر الآية شنو كده قبله وكده قبله وكده قبله لكن الآية جات لغرض عشان كده بقى شنو ما على إطلاقها لأنه حيث ما كنتم فولوا وجوهكم بما قيدتها لولا ذلك لكان كده قبله وكده قبله أما غيرتهم ولا نقش ما ديك نزلت في أنهم سافروا لما سافروا صلوا لما صلوا بعد ما صلوا شنو صلوا كده ها الشمس طلعت دي كده عرفوا أنه شنو صلوا لغير قبله او صلوا كده وطلعت الشمس كده عرفوا انه صلوا لغير القبله اما قال لهم خلاص محل اوليته فتم وجه الله المفسر يقول شنو اي قبله الله التي رضيها لعباده طيب وقيل كمان انه شنو فتم وجه الله ده في صلاه النفل هنا يصلح قبله هنا يصلح قبله هنا يصلح قبله هنا يصلح قبله وكلام بتاع مجنون لكن عنده وجه في صلاه السفر مولانا صلاة السفر ما عاد يستقبل الأذان تكبر وبعد ذلك تستنور في صلاة. في الفريد هنا خشينا الجامع نصلي وخلانا برا في الفسحة بتاعت الجامع وخلانا جوا وكبر في الفسحة ومشى استقبل جبل القبلة وبعد ما فرجنا نفسه على النبي الحرف وانا واقف كيف سويت الكلام ده اعطيكم بالداء بالكلام انا عاوزه كده قال بناء اباء الله بعبارة بالحرف كده بيتكلم يا سكوت انت بناء اباء الله إن الله في أي محل ما بين استفهام الإنكاري الله وين الواحد ما في أي محل ما بين نصليها كده صلى كده كل واحد الله ولا غايت المجانين أحيانا يعني يضحكوك وأحيانا يذكروك أيوة بابه أخذ الأجر على التعذيب حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا سعيد الجريري عن أبي العلاء عن مصرف بن عبد الله بن عثمان بن أبي العاص قال قلت وقال موسى في موضع آخر يعني قال قلت وفي موضع آخر يقول وقال موسى الكلمات يعني عباراته أيوة في موضع آخر إن عثمان بن العاص قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي قال أنت إمامهم واختر بأضعفهم واتصف مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. طبعا الوارد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا من يسأل الإمارة ما بيولي لكن ده أمر الدين هو شهر أنه وشنه عنده تأهيل أكثر من ليلة ما بمعنى كانوا تعرف نفسه انت جيت لجيت الناس هنا أخونا يدندنا هو الأخضر وأشناوي لسه ما نجدوا وبيقروا الفاتحة لسه ما نجدوا وانت جيت زول ديه وجيت جنبه ماشي جنبه في الرجل تعرف لكن تعرف الأخضر وأشناوي إزي ورسالة ونتورينا على أنك انت شنو بتعرف الحاجات دي عشان تصلي بهم أحسن من كون ما كل يوم زول بيقروا وانت جسمك لامي كيش بيصلي مرة تقول الله دي يا أخي إلا نجددها بما عارف ما واقع عليه ممكن تقول لهم الإمام عشان كده لا من طلب النصر شنو هنا لكن أمرني أنا دار نبقى رئيس قال أي زول سألنا الإمارة قال مبنى ولي لها أنك إنت شنو شغلك مالي الله دار عندك حدث بس قوله أمرني ده قال أي زول ما في زول سألنا مثلا أجعلني أمدة أجعلني رئيس أجعلني أمير أجعلني وزير أجعلني والي ما حصل أنه خلنا شنو والله لكن يختار كبراه وبعد ذلك كان الله جاب عليك بدون ما انت تسأل ربنا بإينت عليها ولو انت على حيط فيها وسعيد بوراها ربنا بجعلك تفشل فوقها ولسه مسألة في خلقه آي الدنيا من أول يوم لحد الليلها ما شكرا الله أخذ ما بيخش في ذلك لأنه ده مجرد شغل هو لأنه لاهي سوء الظل بقدم العمل هذا داك ما شنو حجير بس فقط على العمل كان عدى الأجر بيشتغل ما عدى الأجر وما مشي الأفش وبيمش لكن نحن كلامنا ده شنو بتعزول عدى أجر ولا ما عدى أجر شنو أخونا بيشتغل ده الفرق بين هذا ها قال أنت إمامهم ما في مانع واقتدي بأضعفهم كده شوف أضعف واحد فوقهم بيقدر يستحمل شنو بدر شنو مثلا لقيت أضعف واحد يقدر يستحمل يعني في الوقوف بقدر سورة التكوير في الصبح يكون أكمل واحد تقرأ في الصبح في التكوير مثلا واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا الأخذ على ده استحباب يا أخوان اتخذ الفئل ده شنو للاستحباب وهدين ذكر فيه أن كون المؤذن يأخذ الأجرة فيه كراهة والأقوال المنقولة عن المذهب المالكي فيه اضطراب بالنسبة لنسبة الكلام للإمام مالك رضي الله عنه لكن هنا الشارع بيقول مالك ابن أنس قال لا بأس به في جماعة من المالكية بيقول شنو المعزل والإمام دي إذا كانوا هم محتاجين بالدم من بيس المال بتاع المسلمين يبقى ما فيه حاجة ده كل شنو أخوانا إذا كانت الضوابط فيه أما إذا كانت الضوابط لا بيس المال بيس الناس ولا برأي المسكين وغير ذلك المعزل أخذ نرجو الله يكون بذلك بأس إن شاء الله باب في الأذان قبل دخول الوقت حدثنا موسى بن إسماعيل وداود بن شبيب المعنى قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام ألا إن العبد نام شوف يمشي زي ما بيقول الجماعة إنه يحل الإذان بتاعته دي عشان الناس ما يقول إنه أن الأذان يعني شنو أن الوقت حان والوقت ما حان حتى عرفنا الحته دي يا اخوانا اذن قبل دخول الوقت بعد ان صلى امر وقال له مش ابوي شنو العبد دي يا اخوانا نام على ان العبد نام نام وقام لو ما نام ما بيقدر يضبط الوقت لكن لما نام وقام ما بيقدر يضبط الوقت وظن ان الفجر طلع والفجر شنو ما طلع ايوه معناتها قال له على ان العبد نام جبيل امبارح تكلمنا عن الاحاديث اللي وردت في الصلاه خير من انه هل تكون في الاذان الاولى او في الثانيه وقلنا الحديث هياتي عنها الحته دي لا يفسر سيدنا بلال حقيقي كان بيأذن بعد الفجر ولا قبل الفجر؟ شيخ ابراهيم ها بيأذن كيف؟ ما بيأذن بعد الفجر ولا ما لاحظنا لانه لما أذن قبل الفجر قال له ترجع تقول في مين؟ سعوده اذا سيدنا بلال حقيقي في الحديث اسمه ما بيأذن بعد الفجر قتلنا بعدنا؟ طيب تجي روايه ثانيه بتقول شنو؟ قال إذا سمعتم إذا قال فلا يمنعن أحدكم أذان بلال فإنه يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم مصادر الروايات بتدل على انه في تناوب. احيانا بلال بيعزم بالليل واحيانا يعزم شنو يعني بعد ما طلع الفجر. عشان كده استدلالك بحديث شنو يجعلها في اذانك الاول ويقول انه سيدنا بلال كان يعزم بالليل بليل يستدل بهذا الحديث الاستدلال غير صحيح لعمل المناوبة سبقت في الحديث. كون ثبتت يبقى اذا الحجة بتاعتها شنو يا اخوانا تبقى ما باطلة ما صحيح بها الاتفاق الثابت. لكن شغلانة شنو دائرة الناس اللي بيتابعوا عشان ما يعرف الحاصل شنو. اها قال زاد مسلم فرجع فنادى على ان العبد نام. قال ابو داود وهذا الحديث لم يروي عن ايوب الا حماد بن سلمة ده من رجال البخاري ومسلم اللي قلنا اختلط بآخرة ده هو اللي روى حديث بتاع شنو ابي وابيك في النار مولانا. ايوه زاد مسلم انت موسى وين كده حسن ما اشوف زاد وين انا حسن زاد موسى هذا ولا يا ولد رشيد مسلم زاد موسى هذا. حدثنا ايوب بن منصور حدثنا شعيب بن حرب عن عبد العزيز بن حبيب رواد اخبرنا نافع عن مؤذن لعمر يقال له مسروح شايف اذن قبل الصبي فامره عمر وقال فذكر نحوه. دارين يقول ايش يا اخوان دارين يقول ان الروايه بتاعت ان سيدنا بلال اذن بليل معناتها كان في خطا لكن المؤذن الاذن بليل ولا من امر انه يعني يجي يعذن مره اخرى هو سيدنا بلال. طيب الرواية دي ما صحت ولا شنو دي صحت. اذا يبدأ بلال اذن بليل وعمر ان شنو اخوان يمشي سكة الاذانة بتاعته. واذا مصروه مؤذن عمر الخطاب بر شنو اذن بليل وسيدنا عمر عمره ان يمشي يقول شنو اخوانا نمسى والوقت ماذا. قال ابو داود وقد رواه حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر النافع او غيره يعني عن نافع او غير نافع ان مؤذنا لعمر يقال له مصروه او غيره. شايف شغلان الذي ذكر الكلام ده. قال ابو داود ورواه الدراوردي عن عبيد الله النافع عن ابن عمر قال كان لعمر مؤذن يقال له مسعود وذكر نحوه وهذا اصح من ذلك لانه الزول اللي ذكر قال انه اسمه مسروح قال او غير مسروح لانه هو شنو بيعلم انه سيدنا عمر عنده مؤذن اسمه مسروح لكن ياهو الاذن الاذان اللي قال له سكه ولا ما ياهو شك الراوي ما جذب. وهنا الروايه الثانيه بتاع شنو اظن الدراوردي دي شنو جاءت بينت على انه اسمه مسعود عشان في ابو داود قال ليش ما اصح من ذاك بس ليش ما اصح منا شنو من ناحيه تحديد المؤذن. اما كونه اذن وفك الاذانه بتاعته ده ثبت في الروايتين كلهم. ايوه حدثنا زهير بن حرب حدثنا وكيع حدثنا جعفر بن برقان عن شداد مولى عياد بن عامر بن بلال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا ومد يديه أرضاه. شايف الشغلانة دي قال كده ما كده ما كده قال حتى إنه يستمر وان الفجر هو بيطلع كده بيطلع كيف هو أيوة الكذب كده ولا إنه كده كده بس عشان كده قال عرضا ما عمل شيء كيش طولا. أيوة إذا ده تفريق بين شنو يا أخوانا بين الفجرين الصادق والكاذب. ايوه طيب حسي من هذا الكلام ده انا عايز بقول شنو عن شداد مولى اياد بن عامر عن بلال ان انا رسول الله قال لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر. ها ده يروح يقول انا سيدنا بلال شنو يا اخوانا ما بيأذن بعد طلوع الفجر عشان كده قالها في اذانك الاول من الفجر معناه الاذان الذي قبل الصلاه الاذان الذي قبل الاذان الذي قبل الصلاه اللي هو الاذان الثانيه للتنبيه بالضبط كده. قال ابو داود شداد مولى اياد قال لم يدرك شنو قال بلالا لما بقى ما بقى بلال قال شنو اسناد يعني قال الحديث حسن لكن الاسناد شنو ضعيف. عبدوه حصل من وين الامام الحيثمي طبعا في حاجه هنا لابد منها الكرات. طبعا في اشياء كثيره ما ذكرناها لضيق الوقت في حاجه اسمها ايوه في حاجه اسمها شنو اخونا قلنا اي حديث ورد في السنن الاربعه ما ورد في البخاري ومسلم اسمه زائد زائد على الصحيحين مش زائد من حيث زائد معنى على روايه البخاري ومسلم والاستلاله ما وضع علينا السنن الاربعه تشبه الطاري. وابن ماجه دي اسمها سنن الأربعة. إذا أي حديث ورد فيها ما ورد في البخاري ومسلم اسمه شنو؟ زائد. طيب الزائد ليش نقطع؟ في منه صحيح بالاتفاق، في منه حسن بالاتفاق، في منه ضعيف بالاتفاق، في منه المتردد بين صحته وحسنه أو ضعفه. طيب جواهد عالي حاشال أي حديث ما ورد في السنن الأربعة سمو زائد، وفي مسند أحمد سمو زائد، وفي مسند أبيانة، وفي مسند البزار، جمع السبع كتب، عمل كتاب سماه مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، عمل في 10 مجلدات. ورتب على ترتيب الأبواب بتاعت العبارات والمعاملات، أي حديث ورد في الكتب ما ورد هناك كونه صحيح ولا ما صحيح يجيبه، يبين ومضمون الكتاب الموجود في السبع وفر وكسر 10 مجلدات، يبين لك. إذا أي حديث ما رواه البخاري ومسلم والحال أن ورد في الكتب دي ترجع هناك يديك حكمه شنو، أنه هل هو صحيح أو حسن أو ضعيف في مجمع الزوائد. طيب الحديث اجنه هسا ما قال المتن حسن لكن الاسناد فيه ضعف، في صاحب مجمع الزوائد قال شنو؟ قال اسناده منقطع، ده بيجيبه في الجزء الثالث في صفحة 153، لكن بيقول المعلق الحديث شنو؟ قال يرقى الى الحسن لان له شاهد من حديث ابي ذر ان بلالا قال انت، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال انت يا بلال تؤذن اذا كان الصبح ساطعا. اذا ذاك معيب، قلنا الحديث الضعيف وضعفناه من جهة أن الحديث عمل انقطاع، جاء من طريق آخر متصل وبقى في نفس الفقرات نفس الكلمات ورد حديث آخر بيرتقي المطلوب إلى الحسن. عشان كده الحديث ما له أخوانا حسن، والحديث الحسن من باب الحديث الصحيح وهو من باب الأحاديث المقبولة، ويمل به في العبادات وفي المعاملات ويستشهد به في العقائد، لا يترك إلا في شنو أخوانا؟ إلا عند التعارض مع الحديث الصحيح فقط. باب الأذان الأعمى، ممكن الأعمى يؤذن؟ حدثنا محمد بن سلمة حدثنا ابن وهب عن يحيى بن عبي عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن عبد الله بن عمر وسعيد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبي أن عائشة أن أم مكتوم أن ابن أم مكتوم كان مؤذنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى، ده حديث صحيح مسلم رواه جه مسلم جه البيهقي. باب الخروج من المسجد بعد الأذان، مسألتنا تعجبين. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا شايخ سفيان عن إبراهيم بن المهاجر عن أبي الشعثاء قال كنا مع أبي هريرة في المسجد فخرج رجل حين أذن المؤذن للعصر فقال أبو هريرة أما هذا فقد أصاب القاسم صلى الله عليه وسلم، أن خرج منه كان ينهى عن هذا. أيوة إلا ذول بن شمعواجات إلا ذول خرجه عند نية يعود. بس المؤذن ينتظر الإمام، المؤذن إنت بتعمل أبوك الكبير ما الإمام إلا يجي، انت كان اذنت تقدر تصلي. حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا شبابه عن اسرائيل عن سماك عن جابر بن سمره قال كان بلال يؤذن ثم يمهل، شايف يجيب مش من الاذانه تقوم تقيم الصلاه، فاذا راى النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج اقام الصلاه. ما اشوف الله اكبر الله اكبر. باب في التثويب، ها التثويب يا اخوانا شنو؟ يعني الإقامة اسمها التثويب، حي على الصلاة حي على الفلاح اسمه تثويب، والصلاة خير من النوم اسمه تثويب. التثويب الورد في هذا الحديث حير الشراح، قال جيب لي التثويب ولا ما ورد إلينا. أيوة بيقول حدثنا محمد بن كثير أخبرنا حدثنا سفيان حدثنا أبو يحيى القتاد عن مجاهد قال كنتم ابن عمر فثوب رجل في الظهر أو العصر قال أخرج بنا فإن هذه بدعة. في الظهر يا أخونا شنو؟ عمل فوق التصويب، التصويب ما بيكون شنو؟ هذا إلا في الصلاة بتاعت الصبح، الصلاة خير من النوم هناك يقال. طيب قال إما أن يقول جسد عبد الله بن عمر راوي الحديث ذا أنه قال الصلاة خير من النوم، أو بعد ما أذن عمل العادة بتاعت الناس، هيا ها وراح اتحرك الوقت قرب زي ما هي عادتنا مثلا هنا في مبروكة. وفي كثير من البلدان أراه وراه يتحرك دبر اسمه تثويب، لما سمع ذلك قال شنو؟ إنها بدعة، يعني بعد الإذان شنو ما في حاجة ثانية. خلينا بالنا الشيخ محمد نور يوسف أحمد الله في عمره بحث في المسألة دي بعمق ووصل لرسالة وضع الحافظ جلال الدين السيوطي يوري على أنه حتى التنبيه الموجود في صلاة الصبح ده قال أنه اللي قاليه عصر. طبعا الجمهور طبعا على عدم ثبوت التنبيهات اللي هي شنو جرت بها عادة بتاعت الناس. والناس المجوزين واحدين أجازوا أن الواحد يصلي على النبي 3 مرات بمسألة التنبيه. لكن التنبيه الجاري في بعض البلدان اللي هو بالصورة المعروفة أو الصورة المشهورة اللي هي شنو عنده كثير من المخالفات الشرعية. طيب الصلاة بنصلي كم هو هسه؟ 5:30. طيب اللي لا مستقوي شنو 5 إلا ربع مش كده 5:15. طيب 5:15 اللي لانا 5:30 احنا بنصلي. طيب انت تقوم من الساعة 4 تنبه. ها بتنبه شنو بالمكرهون معناتها شنو 4 من الساعة 4 شايف لحد الساعة 5 يعني ساعة كامل او مرات اكثر من ساعة انت ممكن تمنع واحد اخر ما ينوم. ما مطلوب منك شرعا انك تمنعه. وما قال لك ان الناس كلهم بيقوموا في الوقت ده؟ لا لا واحد هو بيصلي اول الليل، واحد بيصلي وسط الليل، واحد بيصلي اخر الليل. حطينا بالك في الحته دي. لما تجي تقول خلاص وقت القيام دي يلا قوموا قوموا قوموا يعني هذا دارنا نوم. وجايز لي انه شرعا ان انوم من الساعه 4 للساعه 5. لما انت تطورني وتمنعني من النوم بحجه انك داير تطور الناس لو كان النص صريح في المساله يبقى اذا ده ما موضع تسليم. لكن لما كان بالاجتهاد بيبقى شنو هذا موضع اختلاف. عشان كده شنو عنده الحاصل ده كده ما يزيد عليها ان التنبيه بالمكرهون لو زاد على على على شنو على على على على الاذانه واحد كبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين بيقرا بمجرد ما حركت التليفون هو بيشتغل ما يعرف انه يقرا وين. ده ما ثابت يا اخوان. انت بمجرد ما حركت التليفون هنا مكرهون ترى خلاص تقدر تقرا. واحيانا انت ماسك الصلاه على نزل من تتلخبط كان سميت الصوت هناك لانه ما ممكن الا كان تلقى لك حاجه تسدد اذنك كان سدد في مره تسمع. عشان كده يعني الوقوف عند حد المشروع يكون شنو اولى وافضل ان شاء الله. باب في الصلاه تقام ولم ياتي الامام ينتظرونه قعودا. الامام كم ما جاء. حدثنا مسلم بن ابراهيم وموسى بن اسماعيل قال حدثنا ابان عن يحيى عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت الصلاه فلا تقوموا حتى ترون ثم نرد يقوموها. بعد ذلك متأخر قال لا ما تقوموا ما بيتوا جوار المسجد مثلا شوف بيناتهم قلنا شنو الحيطه بس كان رايت النبي عليه الصلاه والسلام ممكن تقوموا. طبعا المقرر الحديث سبق لنا في الموطا ان الاقامه هو بيقيم الصلاه وانت قاعد. الله اكبر الله اكبر انت قاعد تعال لي تعال لي بعد ما ينتهي من الاقامه دارين يصلوا بعد ذلك حتى شنو تقوم في الصف وان شئت وقفت وتم الاقامه وانت شنو قائم. قال أبو داود هكذا رواه أيوب حجاج الصواف عن يحيى وهشام الدستوائي قال كتب إلي يحيى ورواه معاوية بن سلام وعلي بن المبارك عن يحيى وقال فيه حتى تروني هتقوموا كيف بسرعة لا لا وعليكم السكينة بطمأنينة يا أخوان الصلاة بما فيها جري ما فيها دفن. حدثنا إبراهيم بن يونس بن موسى أخبرنا حدثنا عيسى عن مامر عن يحيى بإسناده مثله مثل الحديث قال حتى تروني قد خرجت. قال أبو داود لم يذكر فيه قد خرجت إلا معمر بما اسمى زيارة الصغر. زيارة الصغر ما لي أخونا مقبولة. ورواه ابن عيينة عن معمر لم يقل فيه شنو قد خرجت. ناس الرواية جايبة من مرات الراوي يحذفها مرات ينفيها حكم شنو الرواية. أي راوي روى رواية مرات يجيب كلمة مرات يحذفها كان بقى نتيجة لخلق تبقى مضطربة زيادة. كان بيجي نتيجة لكونه مرات ينشد يتم الحديث ومرات ما ينشد يجيبه باختصار متى ما جاب شنو تعين قبولها بل مغرة المصطلح. حدثنا محمود بن خالد حدثنا الوليد قال قال أبو عمرو حاء وحدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد وهذا لفظ عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مقامهم كل ذل يجي في صفه قبل ان ياخذ النبي صلى الله عليه وسلم. قال له انا غير يجي في محله وهو شنو كل زوج يحل محله. ليش يا اخوانا ما في مكابسه في الصف دارين القلب. الاول الاول بالاول. حدثنا حسين بن معاذ حدثنا عبد الاعلى عن حميد قال سالت ثابتا البناني عن الرجل يتكلم بعدما تقام الصلاه فحدثني عن انس بن مالك قال اقيمت الصلاه فعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فحبسه بعدما اقيمت الصلاه. معناتها شنو؟ ثم بعد ذلك صلى وما اريدت الاقامه. الفقهاء هنا عندنا بيقولوا شنو؟ فانتهت المده قال شنو؟ يعيدوها ندبا ولا وجوبا. ما ندبا ما وجوبا هاي ما هي ما زال إذا أنا لكن بس هنا وأنه قالش أن تكون متصلة بالصلاة هاي عشان كده معناتها شنو تعاد ولو أن تعاد يكون شنو أفضل وآخر من كونه شنو يخلوها فحبسه هو قال بعد ما أقيمت الصلاة ده معناه ظاهر هذا الكلام شنو لا من حبسه وهو انتظر النبي صلى الله عليه وسلم للحديث السابق لأنه حتى قيل أنه إما أن يكون رجل كبير من العشيرة ومثلا يرجع الإسلام وإسلام غم وإما أن يكون شنو جاءه ملك بصورة بني آدم وأخره في ذلك حدثنا أحمد بن علي عن سويد بن منجوف السدوسي حدثنا عون بن كحمس عن أبيه كحمس قال غمنا إلى الصلاة بمنا والإمام لم يخرج فقال بعضنا أي أخونا إسلام قمت وقفت في الصوف الإمام ما جاء وهذه قالوا فقال لي شيخ من أهل الكوفة ما يقعدك حي إذا وقفت في الصوف كمان تقعد لشنو ما يقعدك قلت ها ابن بريدة قال هذا السمود فقال لي الشيخ حدثني عبد الرحمن بن أوسجة عن البراء بن عازب قال كنا نقوم في الصفوف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا قبل أن يكبر قال وقال إن الله عز وجل وملائكته يصلون على الذين يلون الصف الأول وما من خطوة أحب إلى الله من خطوة يمشيها ها يصل بها صفا كل واحد من الاثنين دين أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم شنو الصمود معناه شنو ما ساكتون هما قاعد بعد ما شنو الجماعة شنو هنا واقفين والإمام ما جت لقينا نسوي شنو زر حكاية زر اللي قال شنو وفي الصلاة وقام دخل إيدي في جيبه وطلع عليه ببطة التمرات هنا يأكل قال له في الصلاة تتأكل قال هذا الإمام ولا مبلغ شغل شنو هذا الاخر له يلقي له وظيفه انا قاعد ما هو بلد الشغل ده معلوم انا ما بزوي يعني مش بدي اللي ما فينا كواسك الجرايه وين المقول لك كواسك اللهم رب لا ولك الحمد انا ما بشوف ما اقول فيه عجاتي عين الرجل ده قال لي شنو قال لي ده الصمود يعني انه الصمود ده شنو هو الرجل ده ما انا قال له الصمود انه شنو ما كره الوقوف زي ده ها فقال لي الشيخ حدثني عبد الرحمن ما تقول أن الوقوف ده سكوت ساكت وتصمد ما فيه حاجة لا لا حدثني عبد الرحمن بن عوسة جاء البراء بن عازب قال كنا نقوم في الصفوف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا ده الشاهد بتاعه إذا دل على أنه ممكن تقوم والصمود ده ما مكروه وضحت المسألة بعد ذلك كمان قبل أن يكبر بعد ذلك كمان حتى لا يكبر وقال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ها شنو وقال إن الله عز وجل وملائكته يصلون على الذين يلون الصف الأول يصلون معناه يرحمون ويترحمون ويغفرون وما من خطوة أحب إلى الله قال من خطوة يمشيها يصل بها شنو صفا كل ما شفت فرجة في الصف تخش قال لي من أحسن الخطوات حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث بن عبد العزيز بن صحيح عن أنس قال أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم هانجي في جانب المسجد فما قام الى الصلاه حتى نام القوم ده الرجل الحديث السابق لنا ذاك الواقف ده حدثنا عبد الله بن اسحاق الجوهري اخبرنا ابو عاصم عن ابن جرير عن موسى بن عقبه شايف ده صاحب السيره يا اخوانا من الناس اللي كتبوا السيره الاوائل في عهد التابعين عن سالم بن عبد النضر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تقام الصلاه في المسجد اذا راهم قليلا جلس لم يصلي بعد ذلك ثم بعد ذلك صلى واذا راهم جماعه شنو قال صلى كان جاي يشوف عين الناس الصفوف مليانه خلاص ما بده يخش كان شاف هنا يضل شويه بعد ما بعد ذلك الناس يتموا يملوا المعد بعد ذلك يقوم حدثنا عبد الله بن اسحاق يناجي يتكلم مناجاه حديث عن غريب ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم والحديث هناك الصحيح ولا يتناجى اثنان دون واحد حدثنا عبد الله بن اسحاق اخبرنا ابو عاصم بن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع بن جبير عن أبي مسعود الزرقي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثل ذلك باب التشديد في ترك الجماعة ها ظلم يخلي صلاة الجماعة حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زائدة حدثنا السائد بن حبيش عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في غرية ولا بدوين شوف قرية هي المدينة يا أخوانا ولا بد من الناس البادي اللي يسكن في اخونا تحت الخيم لهم ناس البادية لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استهوز عليهم الشيطان، بمعنى استولى عليهم. بس الشيطان قال استولى عليهم بس يعني وغلبهم بك الشيطان شنو غالبهم. قال فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاسية، ورواية إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. الذئب لما يجيب المراح والرأي قاعد شوف الغنم وما بيجي بيتابع المراح باشي وراه وماش حبة حبة حبة حبة البلد عرجها والبلد اللي قد لها شجرة والجماعة ما شاء الله تب يقوم يسب إليها وصبة واحدة يقوم يأكلها. هذا زي ده معناته الزول اللي يصلي في البيت ده وغير ذلك وكأنه مفارق للجماعة، زي ما الذئب الشادي غابلا للحلاق هو بره قعاده في البيت براه يوديه للحلاق. قال زائدة قال الصائب يعني بالجماعة الصلاة في الجماعة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية ها عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أمر بالصلاة حنيت قال نويت حديث الأغنان في صحيح فتقام ثم أمر رجلا فيصلي نقول فلان يصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حصب إلى قوم لا يشهدون صلاته وحرق عليهم بيوتهم بالنار. نويت كان نسوي الشغلانة دي عشان تعرف أن المال يصلي إيه يسوي له زي ده. حدثنا النفيلي حدثنا أبو المليح حدثنا يزيد بن يزيد حدثني يزيد بن العصم قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر فتيتي، يعني الفتية بمعنى أولادي والفتية بمعنى الشباب، ونسبه النبي عليه الصلاة والسلام بما عنا إليه. وبصوا فينا شنو أقولنا الجماعة من أصحابه، لأنه مع أي واحد من أصحابه معناته باعتبار ما قتل للنبي عليه الصلاة والسلام. فيجمعوا حزما من حطب ثم آتي قوما يصلون يصلون في بيوتهم ليس بهم إلا قال فأحرق عليهم. هاي الناس اللي بيحرقوا لهم البيوت شو هم تاركين الصلاة بس عشان يصلوها شنو يغنوا في البيوت عشان كده. قلت حزم حزمة راس بتاع حطب. أيوة قلت ليزيد بن العصم يا أبا عوف الجمعة بقصد للجماعة دي أنا أو غيرها ولا بقصد أي صلاة اللي يصليها في الجامع؟ قال ثم تاء أذناي قال ابن نزيل قال تطرش تبقى شنو فرشة ما تسمع إن لم أكن سمعتها سمعت أبا هريرة ها يأثره الرسول صلى الله عليه وسلم كما سمعت أبو هريرة ينقل الكلام لأن النبي قال أنا أبقى شنو أبقى عطرش قال ما ذكر جمعة ولا غيرها أي صلاة دارنا في المسجد ها صلاة جنب الولي هناك شنو ما عندك حجة ناس كده لا. حدثنا هارون بن عباد الأزدي حدثنا وكيع عن المسعود عن علي بن الأقمر عن أبي الأخوص عن عبد الله بن مسعود قال حافظوا على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن فإنهن من سنن الهدى، وإن الله عز وجل شرع لنبيه صلى الله عليه وسلم سنن الهدى. ولقد رأيتنا دار وليت الصحابة كانوا فيه نحن ذي كنا وما يتخلف عنها إلا منافق بين النفاق. إنت ما تجي المسجد وقاعد وشغال ترجع العجلة بتخيط الشوال بتسلح الرقوبة شغل زي ما نعرف من كورة سجد الجامع قال إلا منافق بين النفاق. ولقد رأيتنا وإنا الرجل قال لي هذا بين الرجلين. شوف واحد ماسك بيدي بيجاي تعال بيجاي تعال بيجاي عجوز كبير ده هو يهادى معناته شنو بيجاي بيجاي ده المهادة العجوز الكبير اللي واحد يمسك عضو بيجاي والثاني يمسك عضو امسك الشايب ده امسك الشايب ده ما يقدر يمشي براه لا من يوروش عينه ذاتها مطششه ما يقدر يشوف شنو الصف يجيب له وجاه ولا جاي لكن يهادى بين الرجلين قال حتى يقام شنو الجماعه يجيبوا يوقفوا في الصف وما منكم من اهل الا وله مسجد في بيته شايف هيبتدي الهسوا عامل المسجد ولو سميتم كل واحد منهم وما منكم من اهل الا وله مسجد في بيته كل واحد عامل له حته في البيت يصلي فوقها وخليه في الجامع وليس صليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم تركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لكفرتم كفرتم بمعنى كدتم أن تكفروا بالكفر ده باب الفجر يا أخوانا نلاحظ الكلام ده واحد يقول إما قالوا خمس صلوات والصلاة الخمسة هنا صلينا فيشنو أسمع ما بيقول سنن الهدى داري يقول أن السنن معنوع الصلاة مع سنة واجبة سنة معناتها كونها منصوبة لنقل هنا اسمها سنة الصلاة من سنة ها في أشياء كمان شنو السنن شنو زيادة على الواجبات دي تاني في سنن أخرى مؤكدة عشان كده شنو دايرين لك ضروري تجي شنو أخوانا تصليها في المسجد كده زي ده. حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن عدي جناب عن مقراء العبدي عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر قال وما العذر قال خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى شغل شغلان هذا شغلان هذه عجيبة خلاص ده المثال بتاع الهنابلة لا لا وما العذر ولا أنا العذر العذر هاي ناس نسختكم من الأشياء غلط ما العذر هنا هنا العذر هاي لا لا قدر غلط لك أرينا الحتة يا أخوانا دليل الحنابلة يا أخوانا إنه ما صلجني يا أخوانا باطلع عديل ما في صلاة عديل ما صلي الحنابلة مولانا بالنهن إنه يجي نقول كان صلى في البيت ما صلى عديل صلاته ما في كله ما صلى عديل كونه ذا زجر لا لا لا ما زجر كده لا بابا حسي حاجة تهري صوش ما حسي يا ريت مش جاوي بس ما عنده اي حيله كده ثاني ايوه كويس كم ماشي الجامي شنو يا اخوانا قال كم ماشي الجامي ده ما كويس ما مني والله انا اذا كان الاصل يعني برضو تعتبر جماعة الجماعة بتبدأ بين نفرين الجماعة بتبدأ بين نفرين لكن بس كل ما الجماعات الكثيرة جمعت في محل واحد تكون أحسن وأحسن أن الشريعة عندها هدف تشريع لمن تشرع شيء هو عبادة في حد ذاته وفي أشياء فيها فائدة بالنسبة لكم صلاة الجماعة دي عاملنا شنو 5 صلوات في محل واحد الناس يجتمع في مسجد واحد دائما يجي تتفضل فلان وين عيان عشان يروح يعودي فلان وين والله فلان ده سافر عشان يتراقب جديد فلان ده وين عشان الناس يراقب بعضهم البعض وبعد ما تم الاسبوع تجي تجتمع مع الخطيب عشان كده شنو كان دايرين يبقى خطيب واحد عشان شنو يجمع الناس كلهم عشان ما يسميهم ويعلمهم ويوجههم والمشكله الحاليه الدائره عشان تعالج في اي جمعه بكل شنو يا اخوانا من الاشياء اللي حدثت ليها شنو الشريعة يعني مش مجرد انه الصلاة فقط وصلى فيها فائدة بالنسبة لكم عشان كده بتجيب التقتل كل زول يعرف اخوه الثاني هاي وفيها خطوات وفيها من الخيرات الكثيرة اللي ايش من الاشياء دي اخوانا يعني غلبت طبعا كتار من الناس بسم الله بالنسبة لكل جماعة يعني يعملوا كتلة ويسلوا كرام هاي ما قلنا هاش شنو اصلا المقرر في الجماعة خرجت كان يتفلت مع رجل اخر نعم بتعيد الصلاة ثاني مع الجماعة نعم خلاص اذا الجماعة بتبدأ من نفرين لكن قلنا شنو ما محبوب ما مطلوب كون الناس كله شنو كله بعد ده ما في جماعة هنا في الشجرة دي في جماعة الشجرة دي في جماعة هنا في جماعة هنا في 3 جماعات كان كل من اجتمع في المسجد يكون من كفل اكبر وابدا ما ده المطلوب شرعا لكن هب انهم سووها دل صلوا ودل صلوا ما نتيجة لأداوة نتيجة لكثر منهم برضو يعتبر جماعة لكن خلوا ما هو اسمه أفضل وأولى ده المقرر كده في الجواب إن شاء الله كان بقى نتيجة للأداوة يبقى إذا شنو هنا الشغلانة بترتقي من مرحلة الكراهة لمرحلة الحرمة لم تقبل منه الصلاة التي صلى معناتها شنو لم تقبل قبولا كاملا يا أخوان إنما قال أبو داود ها روى قال المقراء أبو إسحاق شايف المقراء اللي هو شنو يقولنا أحد رواة الحديث روى عنه شنو يقولنا أبو إسحاق باري عرف بالرجل الله حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن أبي رزين عن ابن أم مكتوم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل ضرير البصر شاسع الدار بيتي طرف الحلة بقص الشاسع والبوز ولي قائد قال لا يلاومني ها قال شنو لا يلاومني الخطأ وين قال لا يلاومني كلمة يلاومني قال من الملاومة قالوا خطأ في النسخة ما قدر لكن لا يلاومني من الملاءمة يعني ما بيواسدني متى ما أنا دايب ما بلقاه فادي عشان ما هو يقودني يجيبني دي الملاومة حطينا بالنا عشان الملائم معناه شنو يا اخوان؟ المناسب يعني ما يناسبني ما يمكن الوقت كل وقت انا القاه. فهل لي رخصة ان اصلي في بيتي؟ قال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال لا اجد لك رخصة. هتان الجلد رخصة النوم. حدثنا هارون بن زيد بن الزرقاء حدثنا ابي اخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن حارث عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابن ام مكتوم قال يا رسول الله ان المدينه كثيره الهوام في الابايد والسباع. شوف الكلام ده يا اخوان، حتى السباع دي البلد ما كان غريب وخلاص. ليه هسه السباع دي؟ البلد دي ما فيه ناس. انت هسه بلد غير ما كان مليان سباع، حتى الفيل ما كان فيه في البلد دي، لكن اضطرد الفيل في الناس. هالبلد ده ليه هسه متملى ناس؟ وعند السياسه الموجوده في البلد دي تركب من مكه للمدينه ما في شنو؟ من مكه للمدينه حتى لما الغرم تجي قدر رمضان الله ده ما في ناس وما دايرين الناس. ليه هسه شنو اذا في حته هسه في مكه والمدينه الله اعلم الشارع ده انت مما الله خلقها بني ادم ما خطه كره وهو في جبل مما الله خلقه انت بني ادم ما خطه ايده وهو خلع عنا فقط ما في ناس. والحوام هسه قاعده هسه حاليا السباع قاعده هسه حاليا الحيوانات قاعده. ليه هسه؟ رجل ركب ماشي العمره هو اولاده من المدينه وماشيين في عربيه شايل اسره لما مشى مسافة وماشي أثناء الطريق نزل ودار يقضي حج وقام نزل من العربية وشال إبريقه. أولاده هنا بس سموا أن الرجل كورك سموا كورك وخافوا أو ناس صغار العربية قام قفل الباب وقعد جوا. هناك في عربات بتاعت الشرطة بتجي شنو مع الرجل يقول العربية واقفة مالكم؟ قالوا لأبوي إنه نزل هنا الكورة دار يقضي حج وناس مالي. هناك طبعا في كشافات كبيرة بيعملوا كشافون كشوفات إلى آخر الليلة. كشفوا لقوا شنو إلا راسه هنا استرسته المرافقين راد هناك موجوده بوفاء وكسر لها في موجوده ما في بني ادم تبل بترول هذه ما في جدا بترول قاعد عليها. قال المدينه دي فيها البرود فيها هاي عشان كده قال المدينه كثيره في السباع. عشان تعرف ان السباع ليش ليه حسي معناتها موجوده قريبه المدينه. اها اسوي شنو؟ قال له وعند الحوام الصغار صغار اللي هو الدبايب والثعابين دي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تسمعوا النداء وفي لفظ هتسمعوا ايوه. قال هل تسمعوا؟ شايف ثلاثه روايات تسمعوا النداء هتسمعوا النداء هل تسمعوا النداء؟ حي على الصلاه حي على الفلاح. قال فهيا هلا يلا يلا تعال حي هلا معناها تعال. قال ابو داود وكذا رواه القاسم الجرمي عن سفيان ليس في حديثه حي هلا حي هلا دي معناها حي وراه. باب فضل صلاة الجماعة باب فضل صلاة الجماعة باب في فضل صلاة الجماعة. حدثنا حفص بن عمر أخبرنا شعبة عن علي إسحاق عن عبد الله بن بصير عن أبي بن كعب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصبح فقال أشهد ها قال أشاهد فلان أيوه بعد ما صلى قال أشهد جاء قالوا لا. قال أشاهد فلان حج موسى جاء قالوا لا. شغل يعني فلان كمان يعني يتخلف عن المسجد. حكم بيسالوا عنك بكره كيف تجي ولا ما تجي؟ هو يتخلف سالوا عنك في صلاه الصبح حجي بيسالوا باجي. ها كده ده. الشغل ده فلان كريم اتبقى في مبروكه. يقول كم ما جت الصلاه جواب عليه بيجي لك البيت. السلام عليكم. ستة سبعة تبارك جبل عزبس وحطاير وعزبس وجبل داوود يجي لك البيت. جبل الحمد لله. اها العصر شنو؟ شنو؟ كيف ما عارف يعني ما شفنا في الجامع. والله هنا تاخرنا وهنا ولكن كيف يعني تاخرت دي كيف دي؟ يعني ما عندنا معنى ذاته. تتحلل كيف؟ حس يا عمي يجيب لك دي ودي البوي يخليه يجرى اللي يكفروك رطل تاسكر رطل تاسكر ولا قبل السكر يجيب عصير يجيب ليمون نجرب سكر عندك جاء حلوه الى عندك بكره تعالى خلي السلام قال بكره قال مختار وجيت قلت يا رسول الله نزل قال اشاهد فلان قالوا لا. قال اشاهد فلان قالوا لا يا رسول الله قالوا لا. قال ان هاتين الصلاتين اثقل الصلوات على المنافقين الصبح والعشاء والجنوب ولو تعلمون ما فيهما ولو تعلمون ما فيهما على اتيتكم ولو حبوا صاحب حديان عديد تجي على الركب وان الصف الاول على مثل صف الملائكه. شوف الشغلانه دي على مثل صف الملائكه معناتها زي صف الملائكه على مثل صف الملائكة معناه بيشبه صف الملائكة يعني في قرب من الإمام بيشبه كونه قربت من الإمام زي كأنه شنو أقولنا زي صف الملائكة اللي بيكون بعض منهم قريب من البعض وكل واحد منهم شنو يدنو من الثاني. والملائكة من النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة طبعا أنهم شنو أقولنا يتراصوا ويتم الصف الأول فالأول, عشان كده قال لهم ألا تصفون كما تصف الملائكة, قال لهم الملائكة في الصف كيف, قال بتملى الصف الأول فالأول, عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم الصف الأول زي صف الملائكة, زي صف الملائكة معناتها زي قربهم, إذا معناتها لما تصل الصف الأول بقيت من المغربين, والملائكة هم شنو أقولنا مغربين. وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه, كل ذو يتبادر يوم يدار يصلي الصف الأول. وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده, وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل, وما كفر فهو أحب إلى الله عز وجل. حديث التاجرين. حدثنا أحمد بن حنبل أخبرنا إسحاق بن يوسف أخبرنا سفيان عن أبي سهل يعني عثمان بن حكيم, حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف الليل, ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة. شوفوا شغلانة دي ما قام الليل, لكن بدوهكم شنو قام الليل كيف بعد صلى العشاء في الجماعة وصلى الصبح في الجماعة زايد أم شنو قام الليل, يبقى إذا العذر شنو فهم كثير. أيوة, باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن مهران عن عبد الرحمن بن سعد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا, البيت بعيد البعيد الأشد بعد الأجر أكثر أكثر. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي أخبرنا زهير أخبرنا سليمان التيمي أن أبا عثمان رضي الله عنه حدثه عن أبي بن كعب قال كان رجل لا أعلم أحدا من الناس ممن يصلي القبلة من أهل المدينة أبعد منزلا من المسجد لذلك الرجل يعني الناس اللي بيصلوا من المسلمين زول بيته أبعد من بيته ما في آخر خلف أمباري لا آخر بيته بيته ما في بيت أبعد من بيته ما في ها, وكان لا تخطوه ثلاث بين بعد. شوفوا شغلانة دي يا أخوانا. أيوة دي هؤلاء الكلام اللي يقولوا الجماعة شنو يا أخوانا النية أقوى من بيتوتة المسجد يا أخي هذا كل بيت في المسجد والبام أقوم الجهاز الجماعة لا نفوتوا بيه شنو ركعة حاول لكن لا يجي من بيت قال لا تخطوه صلاة في المسجد. فقلت لو اشتريت حمارا تركبه في الرمضاء أيام الحر الشديد والظلمة برضو, فقال ما أحب أن منزلي قال إلى جنبي المسجد ما داير. فنوني الحديث صاغ والكلام ده شالو يعني بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى بلغ النبي عليه الصلاة والسلام كلام الرجل الله قال بيته بعيد وهو ما داير يمشي ما داير يشتري حمار دار يمشي كداري في الرمل بيجي في الظلام ده ما يركب قال عشان ما يلقى شنو العجل ها. لما نوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال أردت يا رسول الله أن تكتب لي أن يكتب لي إغضالي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي إذا رجعت, فقال أعطاك الله ذلك كله, أنطاك الله ما احتفظت كله أجنى, أنطاك وأعطاك لغة واحدة, أنطاك لغة في أعطاك دي لغة تاجمة على اليمن أنطاني وأنطاك ها وهي أعطاك دي لعدو أيوة هنا نظر غاري مش كده أيوة أنطا لغة في أعطا مثلا نتكلم بلغة على اليمن نتكلم بلغة على الحمير اتكلم بلغة شنيا قلنا الجوازة في العرب المغرب كلنا نزلوا في نجمع اللغة كلها. لما سيدنا عمر تعجب من فصاحته يا رسول الله ما لك أصفهنا ولم تخرج من بين عزورنا, قال لغة أبي إبراهيم إسماعيل إن درست فبعث الله بها جبريل فأخذنيها. نعم ولا لا لا هنا في الحتة دي أيوة معنى أعطاك بمعنى أنطاك أنطاني أيوة معنى العذر الصلاة بتاعت العشاء مع الجماعة بدون الصلاة والهجرة الصور معناها بيدوه الليل كله. أيوة معناتها يعني واحد مثلا ما هجرك صلاة الصور مع الجماعة هجر جاء شنو العيشة حل بيدوه الليل كله جاهين الحتة دي أيداري وريك الآن العيشة بس براها الجماعة براها بتساوي نصف الليل والصبح مع الجماعة بتساوي قدر الليل كله. لو هجر العيشة هنا معناتها بقت مردوفة عليه الأجر مع ربي ليل ونص. شايف باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة حد أيوة ولنا حدثنا أبو توبة أخبرنا الحيثم بن حميد عن يحيى بن الحارث عن القاسم عن أبي عبد الرحمن أن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خرج من بيته متطهرا إلى الصلاة إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. هل يقصد الصلاة دي يعني عند زي أجر الحج والعمرة؟ لا يقصد لأنه زي ما الحاج والمؤتمر بيدوه أجر وافي كافي تبرر بيدوه ليه أو زي ده. ومن خرج قال إلى تسبيح الضحى بمعنى صلاة الضحى ما اسمها صبحة الضحى لا ينصبه ما في شيء تنقوم من محله إلا إياه إلا عشان ما يصلي الصبح فأجره كأجر المؤتمر. شايف شغلانة دي معناتها شنو بيساوي زي الزول المشي العمرة ما بيديه أجره. طبعا ظاهر الحديث يدل على أن الصلاة بيساوي الحج والعمرة وده كمان الشراح بيقول شنو لا زي ما أنه صاحب الحج والعمرة أما بيديه الأجر ده يزن بيديه الأجر عشان ما تفهم منه على أنه صلاة واحدة بس فقط مع الجماعة بيساوي شنو حج والعمرة لأن المغرر كله ما شنو أغنى الشيء كثر التعفو وكان الأجر فوق شنو أكثر وأكثر. وصلاة على إثر صلاة لا لقوى بينهما كتاب في عليين. صليت بعد ما صليت الفرض بعد ما قمت شنو يا أخوانا تصلي صلاة ذات الدنيا قبل ما تتكلم فوقها حتى الهلال غلبت ولا المريخ غلبت ما في لغو كلام كده ما في يبقى إذا شنو بقال بيجعلوه في شنو في أعلى عليين. قال إن كتاب الأبرار اللي فيه عليين يا أخوانا مقام عبارة عن ثلاجة بتاعت الأرواح بتاعت المسلمين في الجنة قبل المعايش حيث المادن المسلمين ما بيشيل يخطوك الثلاجة بالجهة اللي حدثنا مسدد أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاتي في بيتي وصلاتي في سوقه 25 درجة وذلك بأن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة ما مشى المسجد عشان يدو قروش ولا مشى المسجد عشان الجماعة يقولوا صلاي ولا جراي ولا ينهزه إلا الصلاة يعني ما يقيم ما في شيء تنهز وأقام من محل إلا الصلاة ثم لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة أو حتى بها عنه خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة هي تحدثه انتظر صلاة في الصلاة والملائكة يصلون على أهلكم ما دامت في المجلس الذي صلى فيه يقولون اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه أو يهدث فيه كما آذى وكما انتقل شنو يا أخوانا وضوء. حدثنا محمد بن عيسى حدثنا أبو معاوية عن هلال بن ميمون عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في جماعة تعدل 25 صلاة فإذا صلاها في صلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة هاي الفلفل خلا وانت مسافر وانت صليت قال بدك كمان دول معناك انت حافظت عليها هنا شنو يا اخوانا في الحاضرة ومشيت حتى في السفر لو كان كله كنت في الحلة بيصليها في الجمال هذه بيصليها طيب عشان مشقة السفر وكمان كده في السفر الامل ما مضاعف عشان كده ادوك كمان 50. قال ابو داود قال عبد الواحد بن زياد في هذا الحديث صلاة رجل في الصلاة في الخلا تضاعف على صلاة في الجماعة وساق الحديث جابه. باب ما جاء براه في الفلا براه تساوي مع الجماعة مرتين كمان. باب ما جاء في المشي إلى الصلاة في الظلم بس ما يكون خروجك للفلا لحاجة فيها مخالفة لكن كان بقت لغرض مباح جاي سريع هو أنت مندرج في الحكم. حدثنا يحيى المشي إلى الصلاة قال في الظلم حدثنا يحيى بن معين أخبرنا أبو عبيدة الحداد أخبرنا إسماعيل أبو سليمان بن سليمان الكحال عن عبد الله بن عوس عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام اليوم يوم القيامة. عديم البشارة هاي الناس يوم القيامة نقول مش نيا خلنا مع شغلانة مدلمة تحتاج لبطاطير، وكان اشتريت بطارية من هنا ممكن تشيلها بس عملها جار تمام شو حصل عمل البطارية لك جاهزة تمام عامل أبو أربع جار بس الناس ماشيين تقول هذول أنا أقول لي قدامي أمتع بسخوتي يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يعني معناتها بعد ما ربنا أنار لهم بعد بيتمنى أنه نور دجن يستمر ما ينقطع لحد ما يبدو المشوار بتاع الحشر ده. ها والمنافقين كما يجي للمؤمنين ذرونا نقتبس من نوركم خلونا نشيل من نوركم ده عشان نجيبه. قال هاي هاي أبيه ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا نحن واجبنا من هناك وين وين وين النور؟ ما عارفين محل النور وين؟ انتوا خلصتوا في الدنيا، انتوا قاعدين هنا في محل اتحركنا ده، كده ارجعوا وراكم فالتمسوا نورا، بينما هم كذلك فضلوا بينهم بسور يعني ولا ايه في النص. باطنه فيه الرحمه ما حدش حتى الداخل فوق المؤمنين. وظاهره من فعل المقابل من العذاب، ذلك ما في صلى الله عليه وسلم. ينادون يا يا اخونا بتاع النور ده اسمع كده لا، الم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم تربصون الحياه. القرآن غصة مغصة ما داير تاني التفصيل أكثر من كده. يعني معناه بيمشي المسجد بشنو بالكلام ده وجهازا ولي بتاري ما بتاري ده شنو كله. طيب يا أخوان واحد يقول هسه العاصمة عندنا شنو ما تطلع بيتك منور والشارع منور والجو ما في أي حاجة برضه لا زال الحكم قاعد ما دام الدلال. تخرجت ليلا؟ هاي بطاريتك أو اللمبات في المدينة ما هذه موجودة في الإمداد. كلها في الخيط في البيوت كلها شنو موجود لا زال الحكم قاعد ما غير شنو وجود اللمبات ده لا زال ما دام الدنيا ليل هو اسمه ليل ليل ليل بس كده ده صبح والعشاء ايوه باب ما جاء في الهدي قال شنو الهدي في المشي الى الصلاه ما جاء في شنو قلنا في الهدي في المشي الى الصلاه كونك تهتدي وتهدي ال هنا ترشد الانسان وتوريه شنو المسجد الصلاة من الصلوات المطلوبة. حدثنا محمد بن سليمان الانباري ان عبد الملك بن عمرو حدثهم عن داود بن خيس حدثني سعد بن اسحاق حدثني ابو ثمامة الحماط ها ان كعب بن اجرة ادرك وهو يريد المسجد ادرك أحدهم صاحبه واحد منهم لقى الثاني ماشي المسجد قال فوجدني وأنا شنو مشبك بيدي ماشي الصلاة شايف شغلانة وهو شنو مشبك يدي في تماشي للمسجد قال تشبك اليد ما بس اليد دي ما تشبك أي تماشي للصلاة لا يعني وقت ما كنت تشبك في الصلاة ما في وفي التماشي المسجد ما تشبك اليدين فوجدني قال وأنا شنو مشبك بيدي فنهاني عن ذلك وقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا توضا احدكم فاحسن وضوءه ثم خرج عامدا الى المسجد فلا يشبكن يديه فانه في صلاه. تشبك اليد في الصلاه وحكمه شنو جايز يا الله طبعا. ها اذا ما دام خرجت من بيتك ما هي للصلاه تتوضا في صلاه عشان كذا ما تسوي. واقع؟ خلاص. حدثنا محمد بن معاذ ها بن عباد العنبري اخبرنا ابو عوانه ان يعلى بن عطاء عن معبد بن هرمز عن سعيد بن صيب قال حضر رجلا من الانصار الموت ها فقال اني محدثكم حديثا ما احدثكموه الا احتساب النص. يعني زول دار يموت وقبل ما يموت قال لهم الكلام ده وبقول لكم حسبه دائر الاجر من الله. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا توضا احدكم فاحسن الوضوء شايف ثم خرج الى الصلاه لم يرفع قدمه اليمنى ها الا كتب الله عز وجل له حسنه ولم يضع قدمه اليسرى الا حط الله عز وجل عنه سيئه فليقرب احدكم او ليبعد فمش قريب ولا بعيد بس كل ما حطيتها على الاجر ماشي فان اتى ها المسجد فصلى في جماعه غفر له فان اتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقى بعض صلى ما أدرك وأتم ما بقى. ده الحديث يا أخواننا ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ده التمام. ده الحديث اللي بيقول سنة أخونا أن في بناء مرة غدا ضد المذهب المالكي أقصد كان ذلك قال فإن أتى المسجد وغسل اللوغة فأتم الصلاة كان كذلك الله يدول أجر زي أجر دار ده هو معنى الحدي للصلاة معنى يا أديك معنى يخرج لك وانا شنو فهمت للصلاة أيوة كذلك معنى شنو أخونا أنا جيت المسجد ولقيت الجماعة صلوا قال شنو أنه يعني يقر لي الشيطان بيمنع الناس من جيت المسجد يقول أنا ما تأخرت والجماعة اللي يصلي كده حتى صلوا لا من تمش ما في واحد بره ما حاطط الصلاة على الأقل لا من تجي شنو نتصلوا سوا لكن انت ما تجي وانا ما اجي عايز الفتره الصلاه ما يجي يبقى بعد الصلاه ما يجي يبقى خلاص مش البدايه شنو الصلاه بتاعت الجماعه ده في من خرج يعني يريد الصلاه فصرخ بها شايف ده رقم حاجه او بعد بس حدثنا عبد الله بن مسلم اخبرنا عبد العزيز يعني بن محمد المحمد يعني بن فحلاء عن محسن بن علي عن عوف بن الحارث عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضا فاحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا آتاه الله عز وجل مثل أجر من صلاها دار شنو تاني الحديث صحيح ماذا يسمع ما عشان الجماعة بعد ما صلوا نصلي هنا عشان كده الأولاد نسأل أبونا في المسجد يقول صليت ولا ما صليت يقول لك صلينا أو يحرك لك الإبريق أو يكب لك مويلة نشوفك هنا في المسجد أو كم مشى هما بالله إذا مرات تشوفه ولا تشوفه يقول لك مشيت كم مشيت هنا فيه تسلم عليك بعد الصلاة تجي تسلم عليك تعرف كده وين ما شفت تعريف قال مثل أجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من أجرهم أو من أجورهم شيئا باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد ها خروج النساء إلى المسجد هل الوليات يمشن المسجد ولا ما يمشن المسجد نسمع الدليل نشين حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا اماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات ها شيخ بدر سامي ولا هو نايم ايوه معناتها قال شنو قال اماء الله قال ما تمنعوا مساجد الله لكن كمشن المساجد جنسن في صلاه العشاء وفي صلاه الصبح كمشن كل واحد تمش تفله تفله هي شنو ما مستعمل الطيب ولا الرائحة ولا هناية وصخانة كده بس أما كون كل واحد منها تتبخر لا ما يجوز لكن كم مرقا هناية المشكلة في كونه لا تمنعوه نسمع الحتة دي شيخ إبراهيم المسألة هنا في شنو في كلمة شنو لا تمنعوه معناه كان طلبا ما تمنعوه وهم كم ما مرقا ما ملزمين بذلك المسألة هنا لولا هذا التقدير لكان شنو لكان معناته أنه يجنو لكان أنه يتعين الرجل قال مرتنا بتمشي المسجد إننا في الفقه المالكي يغضى عليه لأنه إلا تمر بتمشي لا يغضى عليه ها معناته إذا هناك لمن قال لك كان قالت بتمرك عشان كده شنو ما تعين ما لابد يكون التقدير كده كان قالت لك بتمرك قال شنو لا تمنع طيب إذا كانت الضوابط والشروطات كلها ها استوفيت يبقى شنو هل هو يجوز له يمنعه كم منعه هو مستلف لشيء هو شافه نتيجة لذلك ما في مانع كم منعه بدون أي سبب من الأسباب لا يجوز في الشرع كم منعه نتيجة لشيء شافه أنا ساوين دل في المسجد أخي يكون صفه أنا ساوين دل كل بخوش المسجد نبي يشوف مرئها بتاعت البخور أنا ساوين دل في المسجد دل بيجوا مارجين قدام الرجال وريناهم وعبوا وريناهم يجوز أنك تمنعه لكن الشروط كان استوفيت وبعد ذا كمان طلبت ما تقدر تمنع عملا بحديث لا تمنع الحديث الصحة لا إذا في التاريخ البيئة والعادات شيء والشيء الوارد في النص شيء آخر حسن هنا كان قالوا في البيئة دي والعادات حاج أحمد وحاج فاروق قالوا ذي اللي خلوا نسائل يمشي المسجد وينو ده دم نو ده حول ولا قوة وكأنك انت مجرم كبير لكن من حيث الورود شنو موارد النصوص الشرعية طيب نمش قدام بنشوف الحديث جابت الجواز وجابت المنع والتوفيق بيناتهم شنو حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن ايوب الناقة عن ابن عمر قال قال رسول الله لا تمنوا اماء الله مساجد الله سيدنا نافع يقول عبد الله بن عمر قال النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تمنوا اماء الله مساجد الله حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا يزيد بن هارون اخبرنا العوام بن حوشب حدثنا حبيب بن ابي ثابت عن ابن عمر قال قال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله المساجد لكن وبيوتهن خير لهن. إذا بيعه دل على أنهم مش ناقون. لو طلبا ما تلقون. لكنهم شنو؟ ما بالضرورة أن يمر بل. لكن لو طلبا أن الدال شنو ما طلبهم. ده شنو؟ المسألة فقهية دقيقة خلاص. الفقه الدقيق في المسألة هو شنو؟ ما تفهم من أنه أي حاجة أنك إنت لو ولو عندها فرصة في الشريعة تقول تسد عشان ما ينعيد. في هذه اسمها سد الزرائع وخفتها الزرائع. الرسول ما كتب مولانا. في أشياء زي ما أن الزريعة مولانا شنو تسد وأحيانا شنو تفتح. طيب دعنا أقول واحد قال أن المرأة أصلا في الشرع ما تجي المسجد لا في الجمعة لا في الصلاة بتاعت العشاء ولا بتاعت الصبح لا مدخنة ولا غير مدخنة ولا فيه ولا جواز وحرام. إيه لو قلت كده واحد يقول لك لا ما فينا يتقول لا. واحد بيضطر يمشي الكتاب كامل يجيب الأدلة. لما يجيب الأدلة الأدلة لا من شيء متوسع الخرم أكبر مما كان موجود في الفقه الموجود دي. أي شيء عند جواز في الشريعة أنك إنت لما تجي في فقه تسعى لكونك لا من تكفل مرة واحدة بتجيب شيء أكبر من الشيء اللي هو شنو تدار تصل له دي قاعدة شرعية مولانا. طيب نزيد على المسألة دي موجودة في مئات وآلاف المسائل. أنا عندي شيخي اسمه فاروق وانا داير اوري الان شيخ فاروق بس اليه المنتهى ما في زي ولا ما في احسن منه مشد ما انا عايز اثبت كراماته وفضائله الجد اثبت اكروش اجيب اخطه فوقه لا من الاشياء اللي بنصب عليه وشنو تودي لكون الناس يستخفوا به ويصبوا بس عرفتوا ولا ما عرفتم ولا انا ده ده ده ده ده الكلام حسن ولا انا يعني هسه الكلام المنصوب اللي بينصبوا للشيوخ وكده وغير ذلك لا قالوا لا روي عنه ولا ثبت. لكن واحد شنو محبا له بغادي هو شاف أنه شنو شيخي ما بيبقى زول إلا أنه شنو نكدف نخترع نضع قصة نجيب أشياء تدل على كرامته تدل على عصالته نجيب كرويش لا من الكوم كان بيقى كبير يسوي شنو أخوانا بيقى لا من يؤدي الكلام أنا ما دار ما بدل ونرفع فوق الناس يبدأ في النهاية يودي لكون شنو يصب الشيخ ذلك ربنا حاجة معناتها عندها جواز في الشريعة قلت ما جائزة ما جائزة المسألة اللي حصلت مع الوهابية معناتها الإذاعة بس الإذاعة قال شنو قالوا لا القناء الآدي ده قالوا ما فيه حاجة الوهابية قال لهم حرام قالوا بينه وبينكم المناظرة ولا أنا الناس إذا ما عندهم المصادر والمراجع بتاعته أكبر مكتبة موجودة في الإذاعة وعندهم كتب خصصت كتبت لأجل الكلام ذاته لمن خلوا الأدلة بتاعتهم في كونه إنهم يجوز كونه كنا يجوزهم ها واحد منهم لا ما يفهم شنو يا أخوانا أنا ما نزل حاجة إلا نقف النام بس خذ بالك جدا إنت جبين لما مناسة دار تمنا شنو عشان الناس ما يهتموا بالغنى لما مناسة مرة واحدة لما بقى شنو واحد فيهم أنا عندي شنو الفنان ما عنده حاجة أنا نقف النام بس أنا دليل على الغنى كثير يبقى إذن زي شنو أنك إنت دار تسد ولا شنو فتحت علامة جبت شنو أشياء أكثر من ذلك حطينا بالنا عشان كده الفقه الشرعي يقتضي شنو عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرة قالت لا أنا بنزل المسجد والحديث ما سبقنا في الموضوع يقدر يمنع وهو يسمع نصر يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد لا سيدنا عمر ما قدر يمنع لكن قلت لكن مجبع لكم البيت أخر لكم كده ما دعنا نمرك ما رجل وما يقدر يقول لها ما تمرك أمر النبي عليه الصلاة والسلام من أطلاف بس لا إذا الأوامر لا إذا كنت ما يقدر يمنع ومرضت في المسيح في يوم من الأيام عشان يوريها أنه مما الحديث قال لكم بيتكم ده أخير أخير واتنبت فيها في الكلام لما جاء قام غمزها بعيده وهي شيء ما يعرفته ولا هذا يشوف الولي دي بكرة تتنا ولا ما تتنا الولي قبل راديهم من مشيخ الصلاة قالت نوع على قالت لا ما مشيت هاي بس شغلت كده خليت في البيت وخلاص وضفة تختلنا المسجد عرفت انه هي خطت إمامة لأنه في ناس خسرة بيجيبوا شنو في الشارع يتعرضوا للنفاع واكتفت بذلك وسكتت شوف ده الشخص الفقه هو شنو يعني لما تقول لا ما يمشي يبقى انت معارض للحديث والخارج ناس في الشريعة شنو أخونا من رد حديثا الرسول الله صلى الله عليه وسلم هو على شفا هلكة أنا دار أصد الزريع على شفا هلكة ده الحلاق وجاء على الشفا بتاعته معناته على جرف حاري على جرف في طرف في الهاوية قل له رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم صريح ما في أي تعويل ما في سبب ما هو قال شنو على طرف هاوية ممكن الهواء يدهنه والهواء يهوي به في الهواء المطلقة عشان كده قال له ما قدر يقول ما تمشوا. طيب عشان كده هنا لما قال ذلك ورهم على أنه شنو أنه ممكن يكون الأمر بصورة معينة بصورة بالمعروف والنهي يكون بصورة معروف يكون على وفق القاعدة الفقهية. أما لما نعمل على الإطلاق يجي شنو واحد يوسع الباب على الإطلاق عشان كده هم هسه إذا شنو ديلك قالوا ما جائز ما جائز أنا فرض لهم الأدلة ما كان وقفوا على كتب ثلاثة الأئمة وقفوا على كتب ثلاثة الأئمة القناع حرام كذا حرام كذا حرام كذا حرام كذا حرام القناع الحرام منه بيجي فيه ذكر الخد والغد لما فيه ذكر الخد والغد فهو ما عملوا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وداخل المسجد وين أنت دليل فوق دل عليه إذا تبنى إذا تبنى بشنو كده زي ده هو الإمام أحمد محمد في المسند والترمذي في السنن بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه قال لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد مقازيه جاءت جارة سوداء فقالت يا رسول الله إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب بين يديك بالدف وأتقنى قال إن كنت نذرت فأوفي نذرك. وسيدنا كعب بن مالك لما أشهر القصيدة بتاعته بانت سعاد ده مطلع القصيدة أول بيت فيها بانت سعاد وسعاد اسم امرأة يعني سعاد بقت بعيدة مني وسعاد بقت دوم جل في المصبر بصر عبد اللطيف مجوزين الغزل إذا كان أصلا أو محادثة النساء ما في ذكر الخد والغد أو ثوران يعني مشاعر الرجال بيقول أنه ما ممنوع لأنه سيدنا قطان بالاتفاق أنشد في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة بان السؤال فقلب اليوم مدبول متيم إسرهل لم يفد مقبول وما سؤال قدات البين إسرهل إلا أقن قد دفر في مقبول لأنشد جوا مسجد النبي عليه ما سؤال إلا شنو زي صغير من الغزال الغزال طبعا كل ما تحدث الشعراء عن الغنى الصوت المرنم بتاع النفاوين الفوق الغنى ده يشبهوه شنو بالغزال الغزال الصوت بتاعه شنو ما فيه الغنى مرنم هو أغد وكحيل الطرف الغزال فيه أقول فيه أين أكن هاي انت ليه مكحول وكده يتكلم هو بقى أنا صلى الله عليه وسلم مما قال بانو سعاد قال ومن سعاد قال إمراتي نسو قال استمر بعد ما طاف في أول سعاد بعد خدت ما جيت شنو لديك الأصيل ده أسطوب من أصالب العربية تبدأ بشنو شوف صاحب الإشري البرغان دار يمدح النبي صلى الله عليه وسلم لكن بدأ بشنو قال محمد قال ها قال شنو يا أخوانا أمن تذكر جيران بذي سلمة مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي أم أم أم أم مش لفع ده أسلوب العربية وبر دار يمدح المري ما بتخش المري مباشرة إنت ما متفنن في الكلام النبي صلى الله عليه وسلم يقدر لحد ما جزال أنبيت أن الرسول أو عدم والعفو عند رسول الله معمول إن الرسول لنور يستضاء به محمد من سيوف الهند مسلول نزل صلى الله عليه وسلم قل من سيوف الله مسلول محمد من سيوف الله مسلول في أصبة من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا شايل كده أنشرع بين الذين نزلنا من 99 بشاشة موجودة في السوق مشروعة الشاهد هو شنو لا تمنعوا شايف نساءكم المساجد لكن بعده بيكون خير لهم ما مأمورات لكن ما منهيات إذا يبقى شنو الشريعة شنو أخوانا بين شنو أخوانا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير وأبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد قال قال عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم إذنوا للنساء إلى المساجد بالليل اسمع الحديث إذنوا سمع في الأمر إذنوا للنساء إلى المساجد قال بالليل فقال ابن له يا أخوانا ابن من أبناء عبد الله بن عمر اسمع قال شنو قال والله لا نعذن لهن قال فيتخذنه دغلا الدغل هو شنو يا اخوانا الفساد والخديعة ويبقى موضع للريبة ربما المرأة تكون عندها شيء والنبي يقول شنو يزن لهم قال انا ما بعزن قال لمن قال الكلام ده ايوه اسمع الكلام ده فقال ابن له ابن من ابن عبد الله بن عمر لا نعذن لهن فيتخذنه دغلا والله لا نعذن لهن قال فصبه وغضب عبد الله بن عمر صب ولده باللعنه قال له انت ملعون عدل النبي يقول اذن وستقول ما تعلم اذا عندك اذن طبعا انت على الشريعه اكثر مني يوم التشريع مع جنبي من قبلك انت ملاحظه ليس دين ولا انا ها دي النكته بتاعت شنو من رد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هو على شفا شنو هلكه لا من قال والله قال ما بنعزل لهم والقال اذن لهم منه هو يقول اذا لهم تقول والله لا نعزل لهم ما يبقى هنا في مشكله طيب قال فصبه وقدب وقال اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذنوا لهن وتقول لاذن لهن عبد الله بن عمر طيب نشوف الله السب بتاعه ده قال بيقول شنو الشرع فأقبل عليه عبد الله، شايف؟ فأقبل عليه عبد الله فصبه صبا سيئا ما سمعته صب مثله قد. عبد الله بن عمر ها. وفسر عبد الله بن هديرة في رواية الطبراني السب المذكور باللعن ثلاث مرات، لعن ثلاث مرات، قال لي ملؤون ملؤون ملؤون ثلاث مرات. ليش؟ لأنك أنا ينزل يقول إذنه وأنت قلت شنو؟ لا أنا عزل. أنه سلم يعرف صب الزريعة ويعرف أن شنو متى يكون الفساد ومتى يكون غير الفساد. عشان كده شنو؟ العوامر والنواهي في الواقع والإرشاد لابد أن تكون شنو؟ على وفق الخير بتاع شنو؟ النصوص الشرعية. الحمد لله نجيب باب التثبيت في ذلك الحديث اللي سمعنا من الكلام ده وينه. قالوا